السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامج الصوفية أنا أنت أنا هو. وفي أول هذه الحلقة يسعدنا أن نرحب بشيخنا وأستاذنا فضيلة الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق الرضواني، أستاذ العقيدة والأديان والمذاهب المعاصرة وعميد دار العقيدة للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناة البصيرة. فأهلا ومرحبا بفضيلتكم. أهلا ومرحبا، الله يحفظك. كيف حالك؟ والله الحمد لله. الله يبارك فيك. زي أحوالك؟ الحمد لله. طبعا الحلقة الماضية كانت حلقة للكبار فقط. صحيح. وحضرتك ذكرت أن ابن عربي كان بيدعو الناس لتطبيق ما في سفر نشيد الإنشاد، بحيث ان المحبه عنده ترتبط بالناحيه الجنسيه. صحيح. وعدنا الناس في الحلقه القادمه اللي هي بتاعت النهارده باذن الله ان احنا هنبين هذا الامر للناس. صحيح. لكن قبل ما فضلتك تبين هذا الامر للناس، في يعني كتاب اسمه كتاب اصول الدين مقرر على الصف الثالث الاعدادي، ده جديد اظن، في الازهر. طبعا وجدنا فيه ان هم عاملين قسم التصوف وذاكرين فيه يعني اصول التصوف وكده، فعايزين يعني رد من فضلتك على هذا الامر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا قرأت الصفحات اللي هم أدخلوها على المقرر، تمام، في محاولة من الأزهر أو من وضع المقرر، وأحسب أن علي بومع ورد العملية دي يعني، نعم، فتح باب للوصول إلى وحدة الوجود وتنفيذ سفر الأنشاد. لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه؟ أولا هم عرضوا التصوف عرض لا يتطابق مع الحقيقة، تمام، واتكلموا على التصوف في المرحلة الأولى مقام العابدين، اللي هي مقام العابدين، نعم، مع ابتداعاته، نعم، وحيسيبوا الولد بعد كده يسلموه هو دور انت على مقام المريدين ومقام الايه العارفين، او مرحلة المريدين ومرحلة العارفين، تمام، فحيوصل الولد في النهاية الى اللي احنا هنقوله النهاردة في موضوع الفكر بتاع وحدة الوجود بتاع المعرفة. ولاحظ ان هم عندهم خبص عجيب جدا جدا جدا في قضية التدليس في موضوع ابن عربي، تمام، لان موضوع ابن عربي ما هوش هين. يعني من ضمن الأشياء اللي تحتاج إلى وقفة، وأخشى أن تخرجنا عن الموضوع الكلام، يعني أن علي جمعة مثلا على سبيل المثال يرى الصوفية أن دول هم ما فيش بعد كده خلاص، هم أطهر ناس، ويرى السلفيين إرهابيين، نعم، مع أن هو مضلل. صحيح. فمن ضمن التضليل بتاعه ان واحد بيسألوه عن ابن عربي، ابن عربي اللي هو بتاع وحدة الوجود، اللي هو بيقول وحدة ابن عربي بيقول بوحدة الوجود، نعم، فالولد اللي بيسأل او الاخ السؤال اللي جاي فسأله قال ابن العربي بيقول بوحدة الوجود، فيقوم ينفي عن التهم عن ابن عربي، لانه السائل قصده مين؟ ابن عربي. ابن عربي، فينفي التهم عن ابن العربي، ابن عربي، اي عن ابن عربي، بنفي التهمه عن مين؟ ابن العربي، القاضي ابو بكر ابن العربي، القاضي ابن العربي، نعم، وقالوا فيه تضليل، هو اول المضللين في هذه القضيه، وابحثوا اكتبوا بالعربي وفعلا لو كتبت بالعربي مش هنلاقي، مش هتلاقي في الكلام العربي هات الوجود ابن العربي. لان فرق بين ابن عربي وايه ابن العربي، ابن العربي ابو بكر القاضي المالكي الاندلسي ومحي الدين ابن عربي الاندلسي، بيقولوا ده الذاكره ده المعرف. فابن العربي ما حدش يعرفه، نعم، الا نادر يعني ما حد يعرف ابن العربي المالكي، نعم، اللي هو فقهاء المالكيه او على المذهب المالكي هم اللي يعرفوه، قرأوا كتاب القاسم انما اللي المشهور في الدنيا كلها خصوصا عند الصوفيه بوحده الوجود ابن عربي، نعم. فالامانه العلميه تقتضي ان يصحح للسائل يقول له لا ابن عربي محي الدين ده بيقول بوحده الوجود، نعم، ابن العربي المالكي ده واحد من علماء السنه على المذهب المالك لا يقول بوحده الوجود، نعم. لكن هو علشان في نفسه غرب ومرض بسبب الصوفية ماذا صنع؟ تعال نسمع الأول عمل إيه؟ نشوف عمل، نشوف عمل. الحتة دي استوقفتني بشكل عجيب جدا، سبحان الله. لبس على على السائل وعلى المستمعين الأمر. سبحان الله. لحظة نجيبها من التنزيلات. أيوة فاتح. وصل بي. أيوة بس هو شوف الصوت بتاعه. لحظة معنا نجيبها من موقعه. خش على الموقع بتاعه. أيوة واحد بعت لي المقطع ده قبلها ضحكت فقولك ازاي فبقول سبحان الله التضليل عند الناس سبحان الله فعلا أصبح شيء عجيب يعني. نطلع فصل سريع أو من فضلك تجيبها؟ لا لا لا لا خلينا احنا على الهواء احنا بنتكلم بوضع عادي يعني مفيش فيها حاجة تحتاج ل طب ممكن نخليه بقى ما بين الفصل نكون محضرين يا جماعة اصبروا شوي ايه اللي يشيل لما الناس تقعد معانا على الهواء الرجوع بنجيبه المقطع مشهور يعني هيقول كرامات علي جمعة ولا ايه ده نظام الويندوز الجديد اللي متعب شوي خبرك ازاي حضرتك كنت مشغلها قبل الحلقه ايه قبل الحلقه وانا سمعتها طيب على العموم نسمعها بعد شويه مش مشكله خلينا ان شاء الله نبدا بالفصل الثاني باذن الله نبدا بالفصل الثاني الشاهد ان هو طبعا جاي المهم هو في التضليل بتاعه قال ايه بيقول ان ابن العربي انا اتحداكم خدوا اسمه واكتبوا في الكمبيوتر عشان تطلعوا ابن عربي ما بقولش بوحده الوجود فالقاعد قدامه فهم ان ابن عربي هو اللي بقولش ايه بوحده الوجود تمام فاراد ان هو ينفي التهم على ابن عربي التهم على ابن عربي بحجه انه بيتكلم عن ابن عربي وصادق نعم وابن العربي مات قبل ابن عربي بقرابه ال 100 سنه او تقريبا 120 او 130 سنه تمام فقلت سبحان الله حتى التضليل يصل الى انك تزور في الحقائق وتعم على طلبة العلم لو كان ده واحد جاي مثلا من افريقيا ولا جاي صحيح. من الشرق او جاي من الغرب او اي مكان نقوم احنا نعمل معاه كده لا حول ولا قوه الا بالله ونفى التهم عن ابن عربي وعن عن ابن العربي وقال لك دور في كلام هو اللي بيسال عن محي الدين ابن عربي ايوه تقوم انت تقول له لا ابن العربي ما يقولش بوحده الوجود طب وايه علاقه ابن العربي المالكي في وحده الوجود شغل قرمطه شغل قرمطه خد بالك ازاي نعم ده بيخلي الواحد ساعه ما يشوف الناس ديت يشفق على الازهر ويشفق على البلد وقله الضمير والدين ان واحد يزور في كلام الناس بحيث ان مش عايز تقول له ان في فرق بين ابن العربي وابن عربي وان ابن عربي يقول وحد الوجود عشان انتمائك للتصوف عايز تدافع فيه عن ابن عربي. طب ما يقولوا يتبرأ من ده يعني ايه المشكله ان هو يتبرأ؟ فهم كاتبينه دي كل دي المرحله الاولى اللي بيسموها المرحله التمهيديه. عبيد السوء هم يقولوا على الجماعه اللي بيسموهم دول دول عبيد السوء. ايوه الذين لا يوقرون الله الا لعوض. نعم. وعايز يربط التصوف بالاخلاق. ولكن التصوف هو الاخلاق ابدا. يا ريت كان التصوف الاخلاق. ولكن التصوف هو الوصول الى مرتبه الاحسان ده في دماغك. ايوه انما مع دارسين التصوف المتخصصين لا ما يوصلش كده خالص. التصوف ان يوصل لمرحله العارف بالله. نعم. والعارف بالله اذا نظر في المراه تجلى له مولاه. تجلى له مولاه. ايه يا شيخ علي مش علينا. ما تضحكش على المصريين الغلابه. نعم. عامه الناس انت بتدرس لهم بلاش التطبيل ده. صحيح. لان ربنا سبحانه وتعالى هيبعت اللي يكشفك. صح. زي ما كشفنا جهلك في موضوع الاسماء وحكم عليك القاضي بسبب لسانك الطويل. نعم. اخبرك ازاي بالسب والقسم. نعم. فانا بقول له يعني سبحان الله انا الكلام ده بنقوله ليه؟ لان الوقت المسؤولين في حيره. صحيح. يعني اذا كان ده واحد المفترض اللي هو كان مفتي الايه الجمهوري وهو ده اللي بيقدم الان على تصوير الاسلام الايه المعتدل. نعم. واداره التوجيه المعنوي في القوات المسلحه ما هيش شايفه غير كده. صح. فكان الله في عون الشعب المصري لان صح. هو هيبقى الواد انت عايز تتكلم وتدل الناس على الكتاب والسنه بعيد عن كل الانحرافات اللي موجوده ولا عايز تعمل الانحرافات الموجوده ديت على ان دي شرع ودين وده الوسطيه وكده بيحارب التشدد المتشددين وتحارب المتشددين. انا اقول لك التصوف موجود موجودين كتير مع عددهم كبير جدا جدا. صحيح. بس هؤلاء المتصوفه اسقطوا امم قبل ذلك. صح. الخلافه العثمانيه كلها ضاعت بسبب التصوف. نعم. والشيعة لما جم مصر وحولوها الى دوله باطنيه دوله شيعيه. نعم. ضيعت البلد. صح. ولا زال الشعب ينكر لنا حتى الان. فقضية ان هو يهون من مذهب الشيعة الاثنى عشرية اختراق للبلد ضيع له. صح. وضيع لشعبها وضيع لامنها. نعم. فانا ايه المشكلة ان اللي حاطين المناهج في الازهر يرجعوا لكتاب الله وسنة رسوله. عليه الصلاة والسلام. ارجعوا الى قال الله وقال رسوله فقط. بس كده. علموا الاولاد يحفظوا كلام النبي عليه السلام وكلام رب العالمين. نعم. مع التفسيرات اللي هي معتمدة. المعتمدة البسيطة. نعم. نعم. انما لا هو فكر معين. الصوفيه صوفيه. ايوه. مصالح واشياء كبيره جدا جدا في هذا الباب. نعم. فهو يقول لك التصوف هو درجه الاحسان. والاحسان ايه ده انت هتسمعوا كلام دلوقتي كلام يعني هو دلوقتي ما يجيش حاجه جنب صفر النشيد الانشاء. يعني هم حاطين ده يا شيخنا كخطوه توصلنا في النهايه للكلام بتاع ابن عربي اللي احنا يعني هو حط لك البذره. تمام. البذره ديت كل اللي هيطلع من الازهر ايوه هيطلعوا تحت مسمى ايه التصوف. اول ما الولد يقرا في التصوف او ياخد فكره عن التصوف يتصدم لما يلاقي التصوف بتاع مين او يقبل التصوف بتاع حلول الاتحاد ووحده الوجود. تمام. ما هو وحده الوجود دي المرحله اللي موجوده الان في العالم كله للصوفيه. ما فيش ولا صوفي في العالم الا وهتلاقي اما رفاعي او احمدي او دسوقي او شاذلي اللي هي الطرق الصوفيه الاربعه. صح. والخامسه الخاتمه بتاع ابن حسن الشاذلي. شاذلي. فلازم هيكون منتمي لهذه الطرق. نعم. والاربعه دول كلهم من اصحاب وحده الوجود. تمام. وكلامهم ثابت وموجود. نعم. فمساله التضليل ديت مشكله كبيره جدا لما انت تدرس التصوف بهذا الشكل. ويا ريت حتى وضعوا المنهج بشكل كويس. يعني هم لو جابوه لمتخصص والواحد قاعد يحط لهم كده ايه اللي ينفع في التصوف ان يتقال هقول له هجيب له كلام رائع جدا جدا بس ما هيبقاش بتاع التصوف بقى هيبقى بتاع الاسلام. نعم. يبقى انا بدرس له اخلاق الاسلام. صح. انما احط احشر فيها التصوف وبالطريقه دي؟ لا طبعا. ده محتاج حلقه. ده محتاج حلقه. انا باين لك الضلال اللي هم حطوه فين؟ لان نعم. الطالب هيتخرج من المعهد الازهري. نعم. وهو في ذهنه ان التصوف مقبول. ايوه. طيب هقول لك التصوف ومقام الاحسان. ده ده اللي عايز يصوره المؤلف مش الحقيقه اللي موجوده في الكتب. ايوه. لان هو اللي بعد كده لما يكبر ويقرا هيتصدم. ولما يتصدم يبقى هيفقد الثقه في الازهر ويقول لك الازهر خدعنا. لان لو ما هو نفس الكلام دلوقتي الازهر لما درس المذهب الاشعري. تمام. الصوفي طلع منهم واحد زي حسن البنا. صحيح. مع حسن البنا مش واخد من دار علوم ومتعلم في المعاهد قبل كده المعاهد الأزهرية. أيوه. طب لما طلع هو على نفس الوضع ده. نعم. يعني الكلام ده تبين تلومه الوقت حسن البنا. مش كده، مش حد قادر يلومه منه. ما حدش قادر يلومه. ولا يقدر يتكلم عن حسن البنا. صح. لتربيتهم. لو علي جمعة صحيح عايز يتكلم على ان هو رجل اسد وبتاعه بيتكلم ضد الخوارج ومن الخوارج اللي هو عايزه يصدق يوسف بقى دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب زورا وبهتانا. أيوة. اخي براك ازاي؟ فاتكلم على الخوارج بقى، اتكلم عن حسن البنا، ما اتكلمش عن حسن البنا. ايوه. لان لو اتكلم عن حسن البنا يبقى بيطعن في نفسه. لان هو سهل قوي ان ايام مرسي يبقى تبعهم تمام ويخدمهم بعينيه. هو الشيخ الازهر الاثنين شيخ طرق صفيه كمان كلهم كده كله كان مشي. فانت دلوقتي مش هتقدر تتكلم على الخوارج، تتكلم على الخوارج تتكلم عن حسن البنا. صح. تعال نظرنا على فكره، ها اطلع انت للناس تشرح مجموعه الرسائل الخمس صفحات الاولانيين وقول للناس اللي فيه ايه. تمام. فهي كارثه للاسف، ولذلك ما فيش واحد هيجرؤ ان يتكلم عن حسن البنا منهم. وانا ما زلت بتحداهم بقول لهم لو انتوا عايزين تصلحوا البلد ايوه اشرحوا للناس فكره حسن البنا. صح. خايفين على حسن البنا ليه؟ بتداروا على حسن البنا ليه؟ قاعدين تتكلموا على الارهاب ما بتتكلموش على الاخوان بصراحه ليه؟ نعم. سمعت يا شيخ عبد العزيز حد من المشايخ في القنوات المصريه الحكوميه اللي مدفوعه بدم الناس الغلابه، فلوس الناس الغلابه بتاع شعب مصر، اللي عايز حد رحيم بيه ياخد بايده. نعم. اتكلم على مصدر البلاء اللي بيحصل له حسن البنا؟ لا بالعكس، ده بيدافعوا عنه، بيجيبوا زي الهلباوي وغيره يدافع عن حسن البنا، لا ده فكر القطبيين. فردود الافعال اللي هتظهر اثر اثر تدريس الماده بالشكل ده تمام هتيجي بعد كده على دماغ البلد برضه. لا حول ولا قوه الا بالله. هو كده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم تركنا على المحجه البيضاء. انا لما اقرا القران واقرا السنه عمره ما هيجي منه ابدا اي اذى. دعك ممن يشككون زي ابن البحيري وغيره، هم عارفين كويس ان البحيري مضلل، بس مش هيتكلموا على ابن البحيري لان البحيري ممكن يلعبهم كده لعب. نعم. لان التاويل عندهم في بتاع ده في المذهب الاشعري وكلام من ده هيلعبهم. صحيح. انما هو يجي هنا ويخرس. صح. ما يقدرش يفتح بقه بكلمه لا على قناه البصيره ولا عليه. ان شاء الله. هنشنطه هنا. فكريا يعني. ايوه. حاجه والله يا شيخ يعني شيء مخزي. ان للاسف اللي تسبب في هذا الامر يا شيخنا المشايخ اللي هم شابوه صوره الدعوه السلفيه الصحيحه. صحيح. خلوا امثال هؤلاء يظهروا عند المسؤولين على اساس ان هم دول الوسطيين. ما فيش العلم اللي قدروا بيه يقنعوا الناس. انما بعواطف وبكاء وشغل وبتاع ده. لو خرجوا وحاربوا الفكر الارهابي، الفكر الخارجي والتكفيري، كان الناس وثقت فيهم، كان حتى المسؤولين وثقوا فيهم. ايوه. انما دلوقتي للاسف ساكتين، يا اما كانوا معاهم انقصوا نص ساكت يا نص معاهم، فاصبح المسؤول مش قدامه الا امثال هؤلاء هم اللي بيتكلموا. صحيح. انا والله ساعه ما بشوف علي الجفري وعلي جمعه واسامه الازهري وجايبينه في التوجيه المعنوي، بقول والله كان الله في عون الناس اللي هناك. هم شايفين مين؟ هيجيبوا مين؟ هيجيبوا محمد حسان؟ هيجيبوا محمد حسان يا قاتل عشان يقول للجيش يا قاتل، يقول للسيسي يا قاتل. صحيح. صحيح. يعني ورطه. صحيح. ما هيقول ايه طبعا؟ والله نسال الله تبارك وتعالى السلامه. فمنهم منهم لله هم يعني يتحملون اسم هذا الامر. صحيح. صدقت والله. نرجع بقى لدعوه ابن عربي لتطبيق سفر النشيد الانشاد. ايوه تعالى بقى شوف بقى الموضوع بتاع الكلام بقى، ندخل بقى في الغويط بقى. عايزين فص تقيل ده. انا قلت لك هو عامل كل نبي من الانبياء بيسمي النبي نفسه عباره عن فص من حكمه الهيه. نعم. ومشبه العالم ده كله بانه خاتم. خاتم. الخاتم ده بيبقى مصقول في الاول قبل ما يتناقش عليه. تمام. يعني حته واحده مفيش عليه رسومات. مفيش عليه رسومات. تمام. يقول لك العالم ده شبه زي الخاتم كده. تمام. ففي خاتم بيطلع فيه نقش. فلما تطلع نقشه في الخاتم دي، النقشه من جوه الخاتم. تمام. هو بنقشها في الخاتم. ايوه ايوه. هو عباره عن خاتم بس اتغير شكله. الملامح بتاعته. ملامحه. فلما بيقول لك العالم ده هو ربنا. فلما يحصل فيه نقشه تطلع في صوره نبي. خد بالك ازاي؟ تمام. اذا ادم نقشه للفص. تمام. يبقى فص حكمه ادميه. صحيح. فعايز يقول لك ان ربنا طلع في صوره ادم واللي حصل لادم كذا وكذا. تمام. فاوعى تبص لآدم في الحكمة اللي ظهرت على انه هو بشر مش إله. انت خبالك ازاي؟ يعني زي ما قلتك ما تبصش للنقشة ان هي خارج الحكمة. طيب انت بقى على كده بقى، هل النقش ما بيطلعش الا في الانبياء بس مثلا؟ لا، ده هو كل المخلوقات عنده نقش في الخاتم، ده عبارة عن نقش في الخاتم دي اللي هو رب سبحانه وتعالى، يعني كل المخلوقات آلهة. ايوه. فلما بقول مثلا فص حكمة فردية في كلمة محمدية. تقدر تقول مثلا فص حكمة فردية في كلمة بدرية للي اسمه بدر مثلا. صحيح. طيب فص حكمة فردية في كلمة صرصارية على اساس الصرصار. اصبح الصرصار نفسه عنده فص. تمام. فما يفرقش الصرصار عن محمد صلى الله عليه وسلم عند ابن عربي. لا حول ولا قوه الا بالله. لان كلاهما نقش في الخاتم. ايوه تمام. انت خدت بالك من حضرتك يعني بتفك التلاصم بتاع حكايه الفصل دي اصلا. فصوص الحكم انت تعرف تعرف فصوص الحكم اصلا؟ انا بقول لك اتحدى علي جمعه يعرف يشرح الكلام. والله العظيم ما يعرف يشرح. ياخد خاتم في ايديه. ياخد خاتم ليه؟ لان هو متصور علي جمعه في دماغه ان التصوف عباره عن الاحسان. ايوه. والاحسان دي درجه من الورد في حديث جبريل، حتى ما هيش درجه ثانيه. لا ده وصف المراقبة اللي قال فيه أن تعبد الله كأنك إيه ترى، فإن لم تكن ترى فإنه رأى. ودي صفة من صفات المسلم. نعم. اللي بيعلو بها في إيمانه أو في إسلامه. صحيح. لكن هو عايز يقول لك لا، أعلى درجات التوحيد اللي هو التصوف. معنا دكتور محمد رضواني. تفضل. أيوة. دكتور محمد السلام عليكم. تفضل دكتور محمد السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. دكتور محمد اتفضل. مرحبا بحضرتك دكتور. اهلا وسهلا الله يحفظك ويبارك فيك. ايوه دكتور محمد. اقول يعني انه اختراق الصوفيه للازهر وجنايه القائمين على الامر فيما يتعلق بالقرارات الدراسيه دي جريمه لا يمكن السكوت عنها ابدا. يعني انا لما اجي طفل فلسع بعتبره لسه صغير ما عندوش ادراك ويطلع ويتشق على ان الصوفيه هي الاسلام، نفس جريمه حصل بنا قال احنا الاسلام والصوفيه هي الاسلام، وبدعوا الدين بين هذا التجاذب بين الغلو والافراط والتكليف. الوقت لو ان الصوفيه او ابن الازهر درس الصوفيه على يد كم حضرتك تفضل كفرقه من الفرق لها ما لها وعليها ما عليها كان، لكن لو انت حضرتك يعني عندما تقرا الصفحات الموجوده في ثالثه اعدادي هم ذكروا الصوفيه على انها هي الاسلام، بل انها صفوه الاسلام ولا يسع مسلم انه يتخلى عنها. فدي جريمه كبيره دكتور، جريمه كبيره جدا. صحيح صحيح. يعني مش عارف الناس دي عاوزين يقودوا الشباب لايه؟ عاوزين يودوا البلد لفين؟ عاوزين تطلعوا جيل مميع مخنث منحل ما يعرفش قيمه للثوابت والامر الشرعي. يا جدع يا ناس يعني اشرحوا للناس منهج السلف الصالح وكتب الاعلام وعقيده السنه والجماعه انما انا درست للناس الكتب الصوفيه على انها هي الاسلام بطرقها بخزعبلاتها بشركياتها بدعها بخرافاتها بموالدها بكل الغبش اللي فيها. ايه الرساله اللي عايزين يوصلوها يعني؟ ده خيانه للدين يا دكتور وخيانه للوطن. والرد على هؤلاء لا يقل أهمية على رابع عبد البحيري والنصارى اللي كل دول بحاول شر. صحيح. تضرب في ثوابت الدين. فالله يديك خير في البرنامج يعني، فأعرفه إنك تلفت يعني توجه النظر لخطورة إن إحنا نربي أجيالنا على هذا الباطل ونربيهم على هذا الفكر المنحرف. وجزاك الله خير. الله يحفظك يا دكتور محمد وبارك فيك. صدق والله صدق. يعني بتكلم على خطورة هؤلاء في ان هم بيبثوا فكره التصوف بين ابناء المسلمين لا تقل عن خطوره ابن البحيري وابراهيم عيسى واللي بيعملوه في ان هم بيبثوا فكره الانحلال بين ابناء المسلمين. والله يعني للاسف اي مخالفه لازم يطلع لها رد فعل. نعم. بس احنا دورنا زي ما بقول لك تبصير الناس بالحق. صحيح. سواء استجابوا ولا ما استجابوش يعني. نعم. يعني احنا ما الصوفيه مالين الدنيا. هل هنخلص منهم وننتهي؟ لا طبعا. ولا مبنية على دعوتهم إلى الحق والحجة؟ لا الحق والحجة أننا أدعوه لا وأبين له المحجة واقول له ده ربنا بقول كذا وكذا وكذا. صحيح. انت هتستجيب خير وبركه. هو اصر على ما هو فيه من الباطل، فده بقى شانه مع ولي الامر هو، بس انا ماليش دخل غير ان انا ابين الايه الحق. صحيح. وناخد بايده مره واثنين وبالراحه لغايه ما ربنا يهديه. نعم. اصل الاسلام مبني على كده والدعوه مبنيه على كده. صحيح. لكن انت مثلا هتقول لي ان لازم يكون كل الناس في مصر منفذين الحكم والامر درجه واحده وتمام، مفيش حاجه بتيجي كده. صح. دور ولي الامر صحيح مطلوب منه الاشراف على تنفيذ اوامر ربنا سبحانه وتعالى. نعم. لكن افرض واحد مثلا زي ما بيحصل في السعوديه مثلا، في ناس من العصاة كتير. نعم. فتيجي تبص تلاقيه الامر معروف ان المحلات بتتقفل ساعه الصلاه والناس كلها بتروح تصلي. صح. فيجي ناس يدخلوا جوه المحل ويقفلوا على نفسهم وما يروحوش يصلي. تمام. طب هنا دلوقتي هيعمل له ايه بقى؟ خلاص هو ده حاجه بينه وبين نفسه، بس هو الاشراف العام على اوامر ربنا سبحانه وتعالى نفذها الحاجه. نعم. خلاص كده برئت صحته قدام ربنا، وهو الشخص ده اللي هيتحاسب. صح. نعم. يعني دلوقتي مثلا الصفوف وكشف راس المراه او حتى على الوجه، انت عارف ان في خلاف، لكن حتى بالنسبه لايه خروجها بشعرها وزينتها والكامل زيتها والمكياج بتاعها، والمشايخ مش عارف ليه كثير اغلب مشايخ الازهر ما بيحبوش يقعدوا مع النسوان دول، مش عارف اخبارك ازاي في حوارات، عشان يعني ان هو متحرر يعني ما بقاش متزامن. فدلوقتي ولي الامر يعمل ايه؟ هيلبس الحجاب اللي هو الشعب المصري كله بالقوه؟ اخبارك ازاي؟ لا، بس يقدر ان هو ايه يقول لهم يا جماعه ده العفه والطهاره والشرف، هو نفسه قدوه اما يكون اهله بنفس الوضع، او يمنع محاربته، او يمنع محاربته. محاربه ايه؟ محاربه الحجاب. مثلا يمنع مثلا حد بيطلع يحارب الحجاب حتى على الاقل يعني. ممكن لما واحد خليكوا دلوقتي لما يلاقوا عامل القدوه نفسه. نعم. يعني تاثير الالتزام والخشيه لله عز وجل فيه. نعم. تعرف والله انا قلت في يوم من الايام لو كان مرسي ده فعلا على حسب ما ظن فيه بعض الناس اول ما مسك، نعم، بيقوم يصلي الفجر وبتاعه روحانيات وايمانيات وبتاعه وكلام من ده. ايوه. لو كان الراجل ده بعيد عن الاخوان ونزل للشعب المصري، حتى انا قلت ياما لو ان هو نزل كده يدور على الناس فلقى واحد كان ناس غلبان ولا بتاع قعد معاه وقعد يتكلم معاه وحس بيه وكلام من ده. صحيح. وواحد مثلا في الشارع ولا كده، او واحد قال يا بنتي حافظ على نفسك كده، ممكن حد يتحرش بيك وبهدلك، اخبارك ازاي؟ وبالراحه وخد الناس كده، هتبص تلاقي الشعب كله ينقلب معاه 100%. صحيح. لكن للاسف هو ما كانش غير انه يتاجر بالدين، هو خارجي تكفيري كشف عن كل خباياه. نعم. بعد الحكم ما كملش شهر ولا شهرين. نعم. كل حاجه بانت. صحيح. وان كانت مؤامرات واتفاقات مع الغرب وخيانه وعماله للامريكان. نعم. فهي القضيه كلها يا شيخ عبد العزيز ان ربنا سبحانه وتعالى لو شاء لهدى الناس ايه جميعا. صح. ولو شئنا لاتينا كل نفس هداها. نعم. وممكن خلينا كنا ملائكه على قلب رجل واحد وخلاص. صحيح. بس هو ليه اراد ان يكون في صوفيه موجودين ويبتلي الناس بعضهم ببعض. ويبتلي الناس بعضهم ببعض. معنا الاخ عاطف من اسوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. معك الدكتور تكلم، تفضل. تفضل يا اخ عاطف. الو. ايوه معك، تفضل. الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه للصوفيه مش وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخي. بالنسبه للصوفيه مش مقتصر على ابن عربي بس. على فكره انا كنت صوفي، يعني اخذت 13 سنه في الصوفيه. ولكن لما سمعت الشيخ محمود والحمد لله ربنا عداني لما قارنت كلام ابن عربي بالموجود داخل الصوفيه اللي هو اقرب الى التشيع. تقديس اهل البيت واعتقاد ان هم احياء مش اموات، وان الرسول برضه يعتبر عايش مش ميت. والولاء والطاعه للشيخ، شيخ الطريقه، وفي خزعبلات وفي كلمات غريبه جدا غير عربيه وغير مفهومه، في ايات قرانيه بتكون ناقصه غير كامله بيدعوا بها بالاصدار بتاعتها. في تسخير للجن والشياطين داخل هذه الكلمات. انت كنت تبع اي طريقه يا اخي عاطف؟ نعم. كنت تبع اي طريقه؟ كنت تبع طريق البرهاميه ابراهيم الدسوقي. ما عندكوش كادن كادن كاردادن؟ موجودة كادن كادن كاردادن كاردادن، الحاجات دي موجودة. ده ده ده ده ده الحاجات دي موجودة. اسماء سريانية نفسه ما عرفش معناها، لكن هم بينسبوها الى الله والعياذ بالله. يعني الله يحفظك يا عطا. جزاك الله خير علوم. احنا بنغطي كل ما ياريت اللي زيك كتير يفيدنا بتاريخه اللي حصل. أيوة. بحيث الناس تتبصر بالحقيقة. الله يكرمك. البرهانية تبع ابراهيم دسوقي. ده وفي برهانية تبع الشيخ البرهاني. وهم الاثنين تبع دسوقي برضو. تمام. نرجع للموضوع بتاعنا. احنا كنا بنتكلم في موضوع الشيخ الاكبر. تمام. الشيخ الاكبر عنده من هو محي الدين ابن عربي، يعني تمام. مش ابن العرب المالكي. أيوة. ابن عربي ده سني ملوش علاقه بالتصوف خالص. والفص حكمه فرديه. اذا دلوقتي هل الانبياء فقط هم الفصوص؟ لا، ده كده كله فصوص. ده تضليل. صحيح. لان هو ما يفرقش عنده النبي محمد صلى الله عليه وسلم مع ابو جهل، يا ريت حتى مع الفار. لا حول ولا قوه الا بالله. الاثنين عند ابن العربي واحد. لان ربنا ظهر في سوره الفار وظهر في سوره النبي عليه الصلاه والسلام. تفرق يعني عند ابن العربي ولا حاجه؟ اذا هو ضيع لك الدين كله. نعم. بفكره. تمام. بكلمه. فكره شيطانيه. فكره شيطانيه. نعم. زي مساله التنوير وتضييع الدين. تمام. تنوير ايه؟ طب يعني وضحوا لنا النور ده بيجي منين؟ مصدر ايه بالظبط؟ تنوير ايه يا رسول الله؟ قعدنا ندور على مصدر ولقينا سفر الاناشيد. صحيح. مش كده؟ صح. هنا برضه هتلف وتدور وتلاقي كل الكلام ده هو يسلمك في النهايه الى التسليس بتاع النصارى ان ربنا ظهر في سوره يسوع. تمام. شفت بقى ازاي؟ او ظهر في سوره الروح القدس او في سوره عزير. ده عند اليهود. لكن بتكلم على النصارى. هو بيقول لك عيسى ايه؟ بيقول لك هو الرب. طب هو فرق يعني من عربي لما يقول لك محمد هو الرب؟ انت خبرك ازاي؟ مفيش فرق كده. بس بقى هنا لما قال لك عند النصارى ان عيسى هو الرب وحده كعيسى. يعني النصارى وحدوا في الشرك، اطلق الشرك في كل حاجه. صحيح. الاخ عاطف رجع تاني من اسوان. اتفضل. ايوه اتفضل يا اخ عاطف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بالنسبه معلش للاسف ان الخط ضاع مني، لكن في برضه في احاجات بيتلوها واحزاب واوراد يمكن بشكل يومي. في عندك المشايخ الصوفيه بيكون في جن مسخر معاهم وبيعتقدوا في حياتهم بعد موتهم والطواف بالقبور كتسخير للجن. صحيح. والناس بيعتقد ان هو حي، لكن هو بيكون جن مسخر ليه موجود على قبره. صحيح. تعرف ان ابن تيميه اخ عاطف كشف الكلام ده بالتفصيل؟ هو ابن تيميه كشف الكلام ده فعلا، بس يعني اللي موجود فيها يعرف اكتر من اللي براها. انت عشت بقى المساله يعني. عشان حد يقولها. لان في اسرار فعلا داخله ما ينفعش حد تطلع بره. بتتقال زي التشيع وبيتستروا على ما على مذهبهم. اغلبيه المناهج المنحرفه يعني اللي عندهم على الكلام ده هم سريه يا شيخنا. ايوه. لا يعني ربنا يهديه وبدعوا كل صوف انه يفكر بعقله. احسنت. ويرجع الى الله وسنه رسوله الصحيحه. يعني نقدر نقول بقى يا اخ عاطف قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يراه الناظرين. دي بقول عنديهم برضه. انا عارف ايه خليه يقول لك ايه. وبعدين تصديقا لكلامك يعني معلش هطول عليك. ان علي جمعه نفسه كان بيقول انا قابلت الرسول صلى الله عليه وسلم حي. ايوه. وعد الشعر الابيض اللي في دقنه. صحيح. ده كلام علي جمعه. انت فاكر الكلام ده؟ هو علي جمعه خده من الناس دي برضه. يعني علي جمعه خد الحاجات دي من الناس. وربنا يهدي الناس يعني. اللهم امين. ربنا يبارك فيك ويجزيك الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه. برضك لما الانسان يكون عايش معاهم ويا شيخنا دي افه موجوده في كل المنحرفين السريه. أيوة. يعني اخوان عندهم سريه، جماعه التكفيريه عندهم سريه. الشيخ مع المريدين بتوعه في سريه وسريه عاليه يعني. لكن سبحان الله دايما اهل الحق تلاقي كلامه واضح ما فيش. لا غير كده يعني مثلا علي الجفري. علي الجفري بيقدم على انه راجل اخلاق وذوق وادب والحياء بيخر منه. انا سعيد اني شفتك النهارده يا شيخ علي. فالمهم بقى ايه علي الجفري. لكن الحاجات اللي اتكشفت لما راح يبايع مين؟ النقشبندي. صحيح. راح النقشبندي. والله حق الله. أيوة. حق. انت فاكر؟ فاكر. والمبايع عشان ياخد منه العهد. عهد ايه؟ فين بقى مقام الاحسان اللي بتكلموا عنه؟ صحيح. وغير كده النقشبندي صاحب وحده الوجود ده كلامهم كفر وزندقه في وحده الوجود العزم. احنا جبنا الكلام بتاعه وجبنا كلام مثقل الحلقات القديمه بتاع صحيح. فاللي زي دول قدام الكاميرا شيء ومن ورا شيء تاني. نعم. يعني خوف في حاجه، يعني لو اتقفل عليهم المسجد زي ما احنا زعنا كده مثلا على الجمعة هيقف يرقص. ايوه. طب ايه الفرق؟ يعني اذا دلوقتي القضيه وصلتونا للرقص. بس الرقص اما يبقى في الرجاله وبهدله الرجاله ومسخره الرجاله، الراجل قاعد بتنطط كده اخد بالك ازاي؟ الراجل الكبير انت بتجيبه بيضحك ده كده على كده الرقص بتاع النسوان يبقى مفيش ضرر على الامه اقل من ضرر اما مره ترقص معروف انها فاسده وترقص. صحيح. انما راجل هو اللي يرقص وتقول له انا بذكر وده افضل الذكر وعايز كمان يدرسه للطلبه وعايز تخلي الاولاد يثقوا في مثل هذه الطرق. عشان كده ما شفتش حد منهم ينكر برامج الرقص ولا رقص لا لا ولا هينكر ولا هيقول الكلام ده خالص. ما ينكرش الكلام ده خالص. ليه؟ هو نفسه اما تيجي تتكلم في القضيه من ناحيه التحقيق وهم قاعدين مع بعض فهو بيقول لك العارف اذا نظر في المراه تجلى له مولاه. فالصوره طالعه في المراه يقول لك بصوره ربنا. طب بصوره الشخص يعني هو شايف الرقاصه في التلفزيون مش الرقاصه. مش الرقاصه. هينكر ليه؟ صح. ابداعات الحق يا عم. فهذا الكلام اللي قاله نعرف النص. تعال نرجع لكلام بعض. يقول لك اتفرج على الرقاصه وواحد ربنا. اتفرج على واحد ربنا ايه؟ فص حكمه فرديه في كلمه. اذا دلوقتي كلمه الفصوص اتضحت. خلاص كده ظهرت. ختم او خاتم ومنقوش عليه فكل نعم. نقش بشخص بشخص تمام او بشكل نعم عباره عن الختم نفسه اللي هو الذات اللي هي بس طالعه في اشكال تمام. فطلعت مره في سوره ادم في سوره عيسى في موسى. فهنا ايه بقول لك فص حكمه فرديه في الكلمه المحمديه. هنا طلعت في سوره محمد على محمد عليه الصلاه والسلام على حسب نعم. والنبي قول بقى اقرا كده معايا بقى كده كلمه كلمه ماشي. انما كانت حكمته فرديه لانه اكمل موجود في هذا النوع الايه الانسان ده برضه بيضحك عليه مش اكمل موجود ولا حاجه. ليه؟ لان الكلام لو كان على اكمل موجود كنت انت احترمت القران واحترمت الايه السنه التي جاء بها صح. انما تضيعت الشرع وضيعت دينه. فكان اكمل موجود اكمل, صحيح. أكمل ايه ولهذا بدأ به الامر وختم تمام. فيقول فكان نبيا هو ادم بين الماء والطين. خلي بالك أيوه. طب ازاي يعني بدأ به كان نبي هو ادم بين الماء والطين؟ نبي على اعتبار كتابته ما قدر له في اللوح المحفوظ نعم. لكن هو قال لك لا ادم كان نبيا وادم بين الماء والطين على ان هو كان موجود حاجة. ظهر في صوره ربنا سبحانه وتعالى او ربنا سبحانه وتعالى كان صورته. كان قبل وجود السماوات والارض في عماء فالذات نفسها اللي كانت موجوده الذات الالهيه تمام. الخاتم قبل ما يتناقش عليه حاجه بس نبين كلمه عماء للناس على اساس يعني ما كانش فيه يعني مش اي مخلوق اي مخلوق غير ربنا اي مخلوق أي. اللي هو ورد في الحديث كان الله ولم يكن شيء ولم يسمع نعم. بس مع ان الحديث فيه وكان عرشه على الايه على الماء نعم. بس يقول لك لا حتى قبل العرش وكده يعني تمام. يقول لك ده الخاتم لما كان مسقول ما فيش فيه اي نقش تمام. فلما ظهر العرش يبقى نقش لما ظهرت الميه وربنا خلق الميه فبقول لك ايه يبقى نقش على اساس ان ربنا هو طلع في صوره العرش وهو طلع في صوره المي نعم. بعد كده طلع في صوره ايه اللوح بعد كده في صوره القلم تمام. بعد كده طلع في صور كثيره. فلو قلت على ربنا ان هو محمد على اعتبار ان الذات اللي هي واحده تمام وان هو بيطلع في صوره محمد صلى الله عليه وسلم في ايام النبي عليه السلام لكن هو في الاصل ذات ربنا ما هو محمد ما هوش محمد تخيلنا مستقل ما بقى لما يقول هو كان في أول الأمر وآخر ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين. طب نشأة العنصرية اللي هو إيه اللي هو فراح يقول لك إن ربنا خلقه لا نشأته العنصرية أي الصورة الإلهية عندما طلعت في صورة مين محمد صلى الله عليه وسلم. واحد يقول لك طب أنت يا شيخ بتقول الكلام ده إزاي لأن هو أوهمك جاب كلمة بنشأته العنصرية إنه هو اتخلق العنصر هو الطين فهو يعمل ايه خلي بالك الحته دي يا شيخ عبد العزيز ان هو يجيب الايه القارئ معاه ويحطوا له حته يضلله فيه ايوه. فكلمه ثم كان بنشاه العنصريه فالكل يقول لك معناها ان هو لما اتخلق من عنصر الميه والايه والطين نعم. العرب قصده كده آه. لا هو مش قصده كده ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين، يقصد بذلك لما ظهر الحق في صورة محمد صلى الله عليه وسلم اللي كان قبل كده في صورة الماء والطين. طب هيبان الكلام ده، هيبان، ما اصبر شويه بقى. واول الافراد الثلاثه، طيب، واول الافراد الثلاثه وما زاد على هذه الاوليه من الافراد فانها عنها، فكان عليه السلام ادل دليل على ربه، فلما اوتي جوامع الكلمه التي هي مسميات اسماء ادم فاشبه الدليل في تسليسه. خلي بالك وادينا كده ايه، لاحظ تمام الافراد الثلاثه. طب اقول لك البدايه في ادم، تمام، ده اول الختم اللي حطه في الفصوص. فاول حاجه اعملها اما اتكلم على فص ادم عليه السلام. نعم. طيب والثاني نوح عليه السلام، لا اللي هو اخر واحد بقى، معلش اخر واحد سيدنا محمد، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى البدايه في الصور اللي طلعت كلها كانت بدايتها في ادم ونهايتها في مين؟ في نبينا محمد. في نبينا محمد، ومحمد صلى الله عليه وسلم وآدم عليه السلام ما هي إلا صورة الحق سبحانه وتعالى. طيب النصارى قالوا في عيسى، قالوا ثالث ثلاثة، ثالث ثلاثة. طب قولوا مرة طلع في صورة الروح القدس اللي هو جبريل، مش كده؟ تمام. الرب طلع في صورة جبريل. نعم. ومرة طلع في صورة إيه؟ عيسى، يسوع. نعم. نفس الفكر التسليس اللي هو عايزه هنا، وبيجرك للتسليس تاني. أيوة. إن يقول لك الثلاثة كلهم، إن ربنا طلع في صورة آدم وطلع مرة في صورة إيه؟ محمد صلى الله عليه وسلم. تفرق إيه عن طلع في صورة الروح القدس صورة سيدنا عيسى وصورة سيدنا عيسى؟ ما تفرقش حاجة. ما تفرقش حاجة. صح. لأن هو أصلا القضية كلها إن عند النصارى إن أقنوم واحد طالع بثلاث ذوات. نعم. أو طالع بثلاث صفات. هو ده اللي عايزه من العرب بالضبط. افهم النصارى قالوا إيه؟ هيقول لك إن العرب هو عايز إيه بالضبط. عشان كده بيحبوه. عشان كده بيحبوه. آه. ومش كده وبس، عشان يجر المسلمين كلها بعقيدتهم الطاهرة النظيفة إلى عقيدة النصارى في التسليس. لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا شاكك إن الراجل ده أصلا كان نصراني أو يهودي وجاي يفسد على المسلمين الدين بتاعهم. طيب. ما زاد على هذه الأولية من الأفراد فإنها عنها. عنها. إيه هي الأولية من الأفراد؟ خلينا نقول أهو. ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين اللي هو محمد صلى الله عليه وسلم. وأول الأفراد الإيه؟ الثلاثة. الأفراد الثلاثة مين؟ اللي هو الله، آدم محمد صلى الله عليه وسلم. وما زاد على هذه الأولية من الأفراد اللي هي بين آدم وبين محمد صلى الله عليه وسلم. عد بقى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، كل برضه هو طلع عنها. فإنها عنها. تمام. يعني عن الذات الإلهية اللي تشكلت فطلعت في الصور دي. بقولك إزاي؟ فكان عليه السلام أدل دليل على ربه باعتباره الخاتم. انت خد بالك على انه اخر واحد اهو طلع في الانبياء. فانه اوتي جوامع الكلم التي هي مسميات اسماء آدم عليه السلام. طب هي مسميات ادم؟ لا، ده الاسماء دي اسماء آدم واسماء محمد واسماء البشر كلها. هي اسماء ربنا على اعتبار ان ربنا طلع في صوره الايه الاشكال دي كلها. تمام. انت معايا ولا مش معايا؟ يبقى ايه قصده هو هنا؟ مسميات اسماء الله. اسماء الله عنده او اسماء ادم او اسماء محمد، كل واحد عند المعرب. تمام. لان محمد هو ربنا وادم هو ربنا عند المعرب. يعني اسم هنا واسم هنا اسم هنا. فالاسماء دي كلها لو طلع ادم ما يطلع في صوره ادم، ما ادم هو ربنا. يبقى آدم اسم من أسماء الله، ومحمد اسم من أسماء الله. نعم. ونوح اسم من أسماء الله. عد بقى والشجرة اسم من أسماء الله، والبقرة اسم من أسماء الله. وكل بقى أنت هنا بقى ما فيش، ما تقوليش دلوقتي إن لابوزية، البوزية أرحم من عقيدة المعرفة طبعا، ولا تقولي نصرانية لأن هو خرب لك الدين، والنصارى ما كانوش يتوقعوا إن واحد يخرب دين المسلمين بالشكل ده. صح، ده فقد كل اللي فضحوا كشفوا وعراه على الدنيا كلها كان ابن تيميه. نعم. فلذلك هم بيكرهوا ابن تيميه كل عمل. صحيح. قال لا ده الراجل ده جاي ده زنديق. امسك زنديق. امسك زنديق. صحيح. زي ما حصل بالضبط، ابن البحيري جاي بنفس الطريقه اللي جايبها ابن عربي. نعم. جاي على اساس يجرك في النهايه الى ان انت تبقى بتنفذ اللي في سفر الاناشيد بالظبط، والدافع كمان عن كده، يعني هو دافع عن النصارى يقول لك ما عندهمش تحريف. خلي بالك وهيدخل الجنه كمان. انما احنا 14 قرن ولاد 66 والأئمة الأربعة ضيعوا الديني. شفت بقى ازاي؟ وخلي بالك أسوأ العصور في التاريخ ورب الإرهاب في العالم ابن تيمية. هي صحيح ما رب عامل لك رعب هتموت منه كامل. ده كان من لطائف ورحمة ربنا بالأمة الإسلامية شيخ الإسلام تيمية. قول فأشبه الدليل في تسليسه والدليل دليل نفسه دليل لنفسه. ايه الدليل دليل لنفسه؟ ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة. أخي بالك ازاي؟ تسليس تاني. ايه الكلام ده؟ هو واحد يقول لك ايه ده كلام عالي وفهم راقي، ويجي الراجل اللي هو اسمه زيدان. ايه زيدان ده يحاول يفلسف ويتكلم عن ان ده كلام راقي، والله العظيم ما هو فاهم حاجه في كلام العربي. يوسف زيدان ولا يعرف يشرح الكلام ده. ايوه لان بعد اتفرج عليه فاتحك صحيح، عامل نفسه فيلسوف وما اعرفش يقرا الكلمتين من دول. صحيح. انا بقول له اطلع للناس وشرح لك الكلام ده، ان قدر ان قدر ان هو يشرح الناس الكلام ده. أيوة. اطلع للناس وقول الكلام ده. من عرب عايز ايه؟ ده ابن عربي حوت، عايز حد يحوت زي يشرح كلامه. احنا مش فاتل الدرجة يعني. ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة. حتى شوف التعليق هنا ما فيش أي كلمة في التعليق غير إن الكلمة دي صادق، الحرف ده صادق، إنما يشرح ولا لا مش فاهم. وفي نفس الوقت يقول لك ده فيلسوف وراجل علامة وصاحب الطريقة الأكبرية والكبريت الأحمر والعفريت الأزرق، وعد بقى أوصاف. أيوة. يعني قولي بالله عليك مش ده كان أولى بأن توجه إليه السهام ويحارب من قبل الأزهر؟ طبعا. شيخ الأزهر لما راح فرنسا ادوا له رسالة الدكتوراه في ابن عربي وحببوه في ابن عربي. نعم. ما يقدرش ينقد ابن عربي، ما يقدرش. هيهد الرسالة بتاعته، هيهد الرسالة بتاعته اللي كتبه في ابن عربي مدح. لا حول ولا قوة. شفت بقى ازاي؟ وهقول لي ليه المشايخ بتوع الازهر ساكتين؟ عشان دراعه ملو يا حبيبي. هو كل حاجه دراعه ملو من ورا. ايوه. هيتكلم ازاي؟ صحيح. الرساله لو ياه لانه واخدها من فرنسا، وفرنسا ادوله ايه؟ ادوله كلام من عربي. نفس الكلام بالضبط لكل واحد بيدرس هناك في الغرب. اما اروح هناك يدرسوا له كتاب الوحي بتاع يطعنوله في الوحي، فيدرس كتاب الوحي بتاع البخاري ويطعنوله فيه. زي ما حصل مع عبد البحيري كده. تمام. بوظوا له دماغه. ادوله كلام في كلام الصوفيه الحلاج، الكلام الترمذي اللي هو الترمذي اللي هو الصوفي، اخبارك ازاي؟ غير سنة الترمذي. تمام. ما يتعلق بهؤلاء يجي يدرسوا الكلام ده هو، وبعدين يجي هنا يدافع عنهم بكل ما استطاع اكتر من القساوسه نفسه. صحيح. طيب نيجي نكمل، عايزين نكمل بقى قرايه الكتاب بس بعد الفاصل، الوقت انتهى معانا. اخد الحته دي بس. طب ماشي. والدليل دليل دليل نفسي. ولما كانت حقيقه تعطي الفرديه الاولى بما هو مثلث ايه؟ النشاه. لذلك قال في باب المحبه اللي هم بدرسوها للواد هنا، خلي بالك. ايوه ايوه. باب المحبه التي هي اصل الموجودات. تمام. المحبه اصل الموجودات. الله محبه. محبه. شوف بقى ازاي هيقول لك الله محبه للجنس. ايوه ايوه. قال لك حبب إلي من دنياكم ثلاث بما فيها من التثليث. التثليث. ثم ذكر النساء والطيب وجعلت قرة عيني فين؟ الصلاة. استهزاء. فابتدأ بذكر النساء وأخر الصلاة. الصلاة. خلي دي بقى بعد الفصل الأمر كده يعني هتبدأ. سفر نشيد الإنشاد هو ده حتى ابن عربي. سفر نشيد الإنشاد يعتبر بالنسبة لكلامه محترم شوي. ياه. ده كده في تشويق جامد للمشاهدين. خلينا يعني بقى يعني الفصل الثاني نكتب عليه للكبار فقط. معلش بقى فرق يا عم الشيخ عبد العزيز. الله يبارك فيك يا شيخنا. فصل قصير ثم نلتقي بعده باذن الله، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الله وبركاته. عدنا بفضل الله بعد الفاصل. اهلا ومرحبا بفضل الدكتور. اهلا وسهلا. احنا طبعا في اول حلقه كنا يعني بدانا بالحديث عن دكتور علي جمعه على اساس ان هو سئل عن ابن عربي فلبس على السائل ونفى عن ابن العربي كونه يقول بوحده الوجود. وطبعا حابين احنا نعرض الفيديو فما تعرضش معانا، فعايزين نبدا دلوقتي نعرضه عشان الناس ما تقولش دي كرامه من كرامات الدكتور علي جمعه. كرامه الفيديو معانا اللي هو الكلام دوت احنا قلناه في اول الحلقه. طب كانت كرامه في الحلقه. طب واليوتيوب اللي مال الدين يعملوا فيه ايه؟ لك ازاي برضك يعني ما قول فضيلتكم في الاتحاد؟ الاتحاد بمعنى أن الله متحد مع كائناته، هذه عقيدة البوذيين الهندوس ووحدة الوجود. وحدة الوجود هذا مصطلح جديد وليس في كلامهم كما قاله ابن العربي. ابن العربي وحدة لحظة باهم الكتبين المقطع الشيخ العلامة على جمعة ده من موقع تمام كاتبين فيه كده بص ياريت يعرضوا لنا ده على الشاشة معنى الاتحاد ووحدة الوجود وتبرئة ابن عربي والفارض والحلال ده المقطع اللي متزع للناس صحيح وإجابته بيبرأ فيها ابن العربي, العربي. نعم هو فاهم أصل هو عارف الفرق بين الاثنين ما تقوليش على جمعة يجهل الفرق بين محي الدين ابن عربي لا طبعا ومن العربي القاضي ابن العربي المالكي نعم بس كونه يستخدم واحد بريء من الحلول الاتحاد عشان يبرى بيه واحد زنديق زي محي الدين من عربي هو ده التضليل بعينه بقى نعم ده التضليل بعينه فاللي حيسمع يقولك لا ده بيمدح في ابن عربي يبقى انت كده ضيعت الدين نعم اما تجعل واحد يجعل ديننا مسخة ولعبة ويستهزأ بيه اقصى ما يمكن من درجات الاستهزاء زي محي الدين من عربي وتيجي تبرأه بابن العربي القاضي المالكي لا حول ولا قوة شوف بقى هنا بيقول ايه الوجود نتجت بعد ابن العربي بمئة سنة بقولك والوحدة الوجود نتجت بعد ابن العربي مئة سنة لان ابن العربي للمعلومة يعني القاضي المالكي القاضي ابو بكر بن عربي محمد بن عبد الله بن محمد المعاقل المشهور بالقاضي ابو بكر بن عربي الاشبيلي المالكي الحافظ عالم اهل الاندلس ومسنده وهو غير محي الدين ابن عربي الصوفي من حفاظ الحديث نعم طيب من حفاظ الحديث ده مش محي الدين ابن عربي لا على القاضي ابو بكر بن عربي دي ولد اتولد سنه كام 468 في اشبيليه في اشبيليه تعالى بقى الثاني اتولد اهو مات سنه كام 503 واربعين تمام. فهو على جمعة قصده يبرأ ابن عربي اللي هو محي الدين اللي مات سنة كام ابن عربي بقى محي الدين ده مات سنة 638 يبرأه بواحد من اهل السنة مات سنة 543 يعني فرق ما يقرب 100 سنة فبقولك ابن العربي بينه لا بينه وبين محي الدين ابن عربي 100 سنة تمام. ما كانش لسه ظهر ايه قول وحدة الوجود هو صادق صح ما كانش يظهر هو صادق فعلا اذا هو القضيه كلها عباره عن تلبيس وتدليس واحد متخصص كان شغال شغلانه اسمه مفتي تلبيس ابليس تلبيس ابليس نعم. على امه محمد صلى الله عليه وسلم نعم. يعني نعم. المقطع ده المفروض مشايخ الازهر يحكموا فيه نعم دي عدم امانه علميه يعني لما اكون مثلا في خصومه وانا ليا راي ومؤيد واحد نعم ماجيش اتهم اجيب واحد بريء ملوش علاقه بوحده الوجود نعم. واحطه علشان اوحي للناس يعني اللي عامل المقطع ده طالب علم اللي عامل المقطع ده فهم ايه بقول معنى الاتحاد وحده الوجود وتبرئه ابن عربي والفرد والحلال نعم. الشيخ العلامه على الجمعه طب بالله عليك ده ينفع لا طبعا اما يكون ده مسلك واحد شيخ المفترض يكون امين على العلم وامين على الفتية يعمل كده في امه محمد صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوه. الامام ابن الجوزي رحمه الله عايش كان وضع المقطع ده والقصه ده في كتابه تلبيس ابليس تلبيس ابليس على بجد صحيح والله العظيم ابليس هيعمل كده نعم انا مش عشان الالف واللام بس الالف واللام يوم يضحك على امه محمد صلى الله عليه وسلم كلها ولا هو جمع ما بين يعني ابن العربي ابن العربي قبل وحده الوجود اللي هو قال بها محي ابن عربي بميت ايه ثاني ما هو عارف بيقول ايه بس شوف نوعية التدليس نعم. نوعية التدليس والتلبيس نعم. وبعدين جاي يدعي بقى يقول لك ايه خلي بالك اصل فيه كذب كتير انت عارف ده عامل زي ايه زي محمد حسن بالظبط سبحان الله لما يحذر من النفاق ويتكلم عن الصدق وهو بيعمل اللي بيحذر منه بالضبط سبحان الله حاجه عجيبه يا اخي والله شوف تعرف هو ده بقى اللي يخلي الواحد يتضايق ليه؟ لأن دي لعب بالدين صحيح أمانة العلم تقتضي الصدق تما تقول أنا أبرأ إلى الله من محي الدين ابن عربي وخلاص أوضح للأولاد وقول لهم في فرق بين ابن عرب ومحي الدين إيه؟ ابن عربي نعم. محي الدين ابن عربي دي بيقول بوحدة الوجود وده زندقة أو وحدة الوجود أنت فاهمينها يا إخواننا غلط ده هي كذا وكذا زي ما قال بعض الناس اللي شبهه مثلا زي يوسف زيدان واللي معاه خبرك إزاي لكن بهذا التضليل لا حول ولا قوة بالله مذهب المالكية يمرمط بين الأرض كده أصله كان شافعي هو هو فعلا شافعي اصلا. اتفضل يا عم. ما انت تعمل ايه باللي بيكركر في الدخان وبيرقص في وسط المساجد وما عادي ويسخن مال الشيخ بتاعه اللي دخل مع المرء. ابن العربي ازاي قالها؟ فبلاش عبط والحلاج شوف بقى خلي بالك بقول لك بلاش عربي ابنها السنه فيبقى وليس في كلامهم كما قاله ابن العربي. ابن العربي وحده الوجود نتجت بعد ابن العربي 100 سنه. فيبقى ابن العربي ازاي قالها؟ فبلاش عبط بلاش عبط. مين العبيط؟ هو اللي جابه. هو اللي جابه صحيح. الحلاج وابن انصار فين كلمة وحدة الوجود؟ روحوا كده ادخلوا على ما بقول لك. وفين وحدة الوجود في كلام ابن العربي الحلاج وابن الفارض؟ خلي بالك حسيت ان قالوا بالايه؟ قالوا بالحلول والاتحاد. ما قالوش بوحدة الوجود. فواحد مثلا كل اللي قاعدين وكل اللي حسبوه على النت ده العلامة يا عم بتاع مصر ده مفتي الجمهورية السابق. نعم. فبقول لك لا مفيش حاجة اسمها مفيش حد قال بوحدة الوجود، الكلام ده كذب. ويبدأوا يتهموا مين؟ السلفيين. نعم. شايف عدم الشرف في الخصومة حتى. صحيح مفيش أمانة في العلم. مفيش أمانة في العلم. مش عارف ازاي بقى دكتور إذا كنت ما إيه دي؟ إيه دي الصحة إذا كنت حد يصدق الكلام ده؟ وبقولك روح دور في تراث ابن الفرد والحلاج على كلمة وحدة الوجود مش هيلاقي. نعم. لأنهم بيقولوا بالحلول إيه؟ والاتحاد. إنما محي الدين ابن عربي اللي يقول وحدة الوجود واحد طلع حطيت أنت عليه ابن عربي. صحيح. وخلي بالك أقول لك أنا ما غلطتش. أنت ما غلطتش صحيح بس ضللت الخلق. كمبيوتر وقولوا وحدة الوجود وشوفوها فين؟ فقال لي صفحة في كلام ابن العربي. شفت بقى إزاي؟ روح دوروا على وحدة الوجود في أي صفحة من كلام ابن العربي الفقيه المالك. أنا ساعة ما سمعت المقطع اتنرفزت قلت حسبه ونعم الوكيل ليه ربنا ينتهي منك. بيفكرك ده يا شيخنا مش بالله أقسم قال لك أقسم بالله إن أنا ما بتقاضى ولا أنا ما باخدش ولا جنيه. لكن هو بياخد بالدولار. سبحان الله. لا وجود لها أصلا. ولذلك يا أولاد خلي بالكم ده فيه كذب كتير. والله هو أول الكذابين. بقول له خلي بالكم في كذب كتير. مين اللي بيكذب يا علي؟ يا عم الشيخ علي عيب عيب على عليك وعلى شفتك. والله العظيم يا اخي عيب والله. ايه ده؟ بقول لك المقطع ده لو مشايخ الازهر فعلا على الصواب يمسكوه ايه؟ السيادة بتوع كلية الشريعة يحاكموه فيه صحيح وينزعوا منه رسالة لأنه مفيش أمانة علمية. نعم. انت لما انت تعمل كده وما سبت البيت المضلين تعرف الكلام ده كله؟ نعم. بيفكرني بحاجة تانية. الأسلوب ده أسلوب التلبيس. أنت تعرف لما يكون واحد شغال في النصب وبيسرق من البنوك باحترافية عالية جدا جدا بحيث محدش يعرف يمسكه. أخبرك إزاي؟ تمام. يعني بيلعب على البنوك بشكل وياخد ملايين ومحدش يعرف يدينه. بس هو ابتز الناس وخد فلوسهم في النهاية. تمام. ده هيروح من ربنا فين؟ عامل اللي يلعب بالثلاث ورقات. في كذب كتير شغال وتدليس كتير شغال. وانا اول المدلسين وانا اول الكذابين حسبنا الله ونعم الوكيل. والله بقول لك هو بقى انا بتكلم على حكايه الضمير. هو قدام ربنا هيقول له ايه؟ مش عارف والله. ممكن هو بيعتقد ان هو بقى لا استنى بس. لا ممكن انا افسرها لك على تفسير ثاني. كونه بيعتقد اصلا بوحده الوجود. ان الكذب ده اصلا عمايل ربنا. ايوه اعوذ بالله. ما هو بيعتقد وحده الوجود ان اي فعل المجرمين هم ربنا والعباد الصليب هم ربنا وكل حاجه هو ربنا. حاجه ثانيه يا شيخنا ممكن هو لو بيعتقد بوحده الوجود بيعتقد ان ابن عربي وابن العربي واحد مع على اساس ان ربنا سبحانه وتعالى ظهر. بس انا بتكلم على اساس طلبه العلم اللي قاعدين قدامه فاهمين كده؟ لا طبعا ضحايا حتى كاتبينه وتبرئه ابن عربي والفارض والحلاج مع ان هو كده لبره ابن العرب ابن عربي ولا الفارض ولا ابن الفارض والحلاج لان كلهم زنادق. نعم. فيجي يلومونا احنا لما نكشف في الحقيقه ونبين للناس الحق. لا حول ولا قوه. يقولوا علينا لا ده احنا متشددين ومش عارف ايه وعامل برنامج في القناه اسمه المتشددون. ايوه صحيح. مع ان سبحان الله ما حاربش اي حد من المتشددين خالص. لا خالص. يعني لا جاب سيره حسن البنا ولا سيد قطب ولا اولياء الموضودي ولا الناس اللي هم وضعوا الفكر في العصر الحديث. انا بقول اللي زي علي جمعه ربنا سبحانه وتعالى اللي هيورينا في آيات. نعم. لأن الناس اتخدعت كتير، فزي ما اتخدعوا في محمد حسان وكانت النتيجة ان شافوا الواقع قدام عينيهم وان اتحاربنا سنين وربنا سبحانه وتعالى كشف الحقيقة وبين آياته ومن هو محمد حسان على حقيقته وكيف تسبب في إراقة دماء ناس كتير، هيجي اليوم اللي الأزهرية نفسه هيكتشفوا ان الرجل ده واللي زيه ضللهم يغش المسلمين وما أحسن إليهم وإن كان شغله كله شغل تلات ورقات. صحيح. حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول لك في تضليل كتير الأيام دي في كذب كتير، وبعدين يقول لك ده أصل الحكاية كلها من الدولار، علشان الدولار، عشان الدولار اللي مشيك على قلب اليورو مش عارف والله. حسبنا الله ونعم الوكيل. نسأل الله تبارك وتعالى. احنا بس عرضنا الفيديو هو اتحكم عليه في قضيه السب والقذف وتعويض مالي. انا سبته. نعم. حتى المحامي زعل مني قال طب انت سبته، طب احنا ذنبنا ايه؟ صحيح. طب ما اعمل لنا توكيل عشان نروح نجيب فلوس المحكمه حكمت فعل على الجمعه ايام ما كان مفتي. تمام. ايام ما كان مفتي. وبالدولار. حسبنا الله. خلينا نرجع بقى لايه؟ نرجع بقى للفص بتاع الحكمه اللي بتاعه. بص يا سيدي. تمام. بيقول بقى ايه؟ احنا وقفنا في الـ على فكره في الفصل ثم ذكر النساء والطيب وجعل القرة عيني في الصلاه فابتدا بذكر النساء واخر الصلاه. الكلام ده بيحتاج الى استرسال عشان تتفهم الصوره. تمام. مش عايزه انقطاعات ولا اتصالات، فارق ياخروا الاتصالات شويه بس. ماشي. شفت بقى سيدي، بيقول حببه الي من دنياكم ايه؟ ثلاث بما فيها من التثليث. لاحظ لفظ الايه؟ التثليث. ايه اللي حب بقى ليه من دنياكم ثلاث؟ احنا اتكلمنا على الثلاث اللي هو الثلاث اللي ذكرها في الاول، اراد بها ايه؟ ربنا. نعم. وادم وسيدنا محمد صلى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وهو عندهم واحد، لان ربنا هو محمد هو ادم. تمام. لان العالم ده كله هو الله، فهو ظاهر في صوره ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فالعالم ده كله عبارة عن الذات الإلهية بس طبعا في صور مختلفة زي الخاتم المنقوش. تمام. طيب هنا بقى عمل التثليث المرة دي، حببه إليه من دنياكم إيه؟ ثلاث. تمام. فقال الطيب والنساء وقرة عيني فين؟ قال النساء والطيب وجعلت النساء والطيب وجعلت القرة عيني فين؟ في الصلاة. فالثلاثة دول برضه هم ربنا عنده النساء والطيب والصلاة، كل ده ربنا سبحانه وتعالى. نعم. فاللي مش فاهم يقول لك طب التثليث الاول قصده ايه والتثليث الثاني قصده ايه؟ تمام. خد بالك ازاي؟ هو عايز يكتر كلمه التثليث علشان ما حدش ينكر التثليث بعد كده، التثليث على النصارى. تمام. وفي نفس الوقت يبين لك الرسول بيحب التثليث. اعوذ بالله. انت خد بالك ازاي؟ تمام. لاحظ النقطه دي. وفي نفس الوقت يجيب لك اول حاجه بيحبها في التثليث النساء، النسوان. لا حاضر. وده مش مراد النبي على الصلاه. نعم. ولا الرسول يقصد ذلك ابدا. تمام. طيب وذلك لانها المراه جزء من الرجل، من الرجل في اصل ظهور عينها. طب ازاي جزء من الرجل في اصل ظهور عينها؟ هو عايز يقول لك انها خلقت من ايه؟ من ضلع ادم. من ضلع ادم زي ما احنا بنتوهم زي ما انتم بتتوهموا. لكن عباره عن ايه؟ الذات الالهيه طلعت جزء منها فطلع في صورة رجل. وجزء تاني، وجزء طلع من الجزء اللي طلع من الذات اللي هي طلع في صورة ايه؟ تمام. امرأة. فأصبحت المرأة هي الله والرجل ايه؟ هو الله. هو الله. لا إله إلا الله. ومعرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه. ايه اللي معرفة الإنسان بنفسه مقدمة على معرفته بربه؟ يعني بقول لك كون ان انت تبص لنفسك على ان انت ربنا او ربنا طلع في صورتك انت، فانت شايف نفسك رب. تمام. خلي بالك. فانت بتنشغل بنفسك اكتر من النظره اللي احنا بنقول لك عليها في الوحده الكونيه الكليه على ان ربنا العالم كله. يعني عشان يتصور العالم كله صعبه شويه. تمام. ان ربنا طلع في صوره العالم كله ديت ممكن لغايه دلوقتي يعني ايه ربنا طلع في العالم كله؟ يعني العالم كله هو ربنا. ايوه. او زي ما انا جبت حته عجينه كده ومثلتها نعم. العجينه كلها على بعضها ده ربنا. ايوه. بعد كده العجينه دي بتتقطع حتت صغيره كده او بتطلع منها حته كده في صوره مثلا خبز. اخد بالك ازاي؟ او حته كده في صوره كذا، او حته في صوره قرصه، بس قرصه ضعفينه، او حته دلوقتي عامل واحد خباز فعامل العيش على صوره ربع، عامل كده، اخد بالك ازاي؟ الصوره دي منتشره على النت يعني. فكل واحد بيطلع حته من العجينه. فنفس الكلام، عجينه وتشكلت، الكون ده كله عباره عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو عجينه شكل نفسه، فطلع مره في صوره راجل ومره في صوره ايه؟ امراه. خلي بالك بقى، فالواحد يتلبق في نفسه في صوره الايه؟ المراه، تبقى ادب بتزوق في نفسها وتعمل في نفسها مش عارف ايه، وهي ناسيه ان هي الذات الالهيه ده جزء من ايه؟ من بقيه الذات. فاهم ازاي؟ فان معرفتي بربي، فان معرفته بربي نتيجه عن معرفتي ايه؟ بنفسي. لذلك قال عليه السلام: من عرف نفسه عرف ربه. خلي بالك كلام الحديث اصلا ده هو كذب بقى وتلفيق. ما هو اي تلفيق برضو كلام ربنا. تمام. ما بوظ لك الدين. تمام. شرح كلام حتى الان ما فيش حد شرح كلام المعربي عشان يبين الحقيقه، مش عشان يحافظ على ابن عربي. تمام. عشان يبين الحقيقه بشرح مفصل زي ما احنا بنشرحها كده. نعم. غير ابن تيميه، ولا حتى في ولا حتى للطلبه في الجامعه، حتى ابن تيميه ما شرحش كل التفاصيل. نعم. هو بس كشف مخططه. تمام. ونسفه خلاص. نعم. لكن بالطريقه دي مش ممكن حد هيفهم فصول الحكم الا بالطريقه اللي بقول لك عليها دي. صحيح. ليه بقى؟ لان الكلام اللي من عرف نفسه عرف ربه. فان شئت قلت بمنع المعرفه هذا الخبر، هذا الخبر والعجز عن الوصول فانه سائغ فيه، وإن شئت قلت بثبوت المعرفة. فواحد يقول لك إيه؟ من عرف نفسه عرف ربه. الكلمتين دول معقدين أكتر. صحيح. أخي بالك إزاي؟ هو بيحاول يوحي لك إن هو فيلسوف أعلى من عقول البشر. والحقيقة إن هو متعمد إن يلخبط الناس في الكلام. نعم. فبيقول لك: فإن شئت قلت بمنع المعرفة في هذا الخبر، هو من عرف نفسه فقد عرف ربه، يعني ما تاخدش منه معرفة صحيح. واحد زي شيخ عبد العزيز يقول لك ده حديث موضوع. أنت قبلك إزاي؟ أو ما هو الصحيح. تمام. فأشار إليك. طيب، الثاني: بمنع المعرفة في هذا الخبر والعجز عن الوصول فإنه سائغ فيه. العجز عن الوصول إيه؟ إن واحد يعرف نفسه فيقول لك هو ربنا، لأن كتير من الناس لما تيجي تقول له أنت ربنا مش هيصدق. نعم. أخبرك إزاي؟ صحيح. وإن شئت قلت بثبوت المعرفة. عند مين؟ عند العارفين من الصوفية اللي يقول لك إن ربنا طلع في صورة إيه؟ العارف بالله. العارف بالله، والعارف لو نظر في المرآة تجلى له مولاه، ومثل المرآة ده أصلاً مثل وضعه من عربي. نعم. أنت خبرك إزاي؟ تمام. فالأول أن تعرف أن نفسك لا تعرفها فلا تعرف ربك. فهمت حاجة؟ هيخش بقى في شوط الجنان. لا، هو مش جنان. اللي فاهم وحده الوجود وفاهم كويس يفهم. نعم. فالاول ان تعرف ان نفسك لا تعرفها. لا تعرفها يعني لا تعرف ان ربنا طلع فيه. أيوة. او ان هو ده ربنا، فساعتها مش هتعرف. فلا، ما هتعرف ربنا. لان انا لو ما قلتش عند ابن عربي عشان تنسف نظريته تقول لا انا مخلوق وفي خالق، كده نسفت نظريه ابن عربي. عند ابن عربي انت ما عرفتش ربك، يبقى انت كده ما عرفتش ربنا. تمام. انما تعرف ربنا امتى؟ لما تقول انا الله. على ان ربنا طلع في صورتك. تمام. او حته عجينه طلع منها، او العجينه طلع منها حته اللي هو انت. انت حته عجينه من ربنا. ايوه. انت فهمت بقى ازاي؟ اهو. والثاني ان تعرفها فتعرف ربك. لما تعرف بقى ان انت ربنا، يبقى انت عرفت ربنا. يبقى انت كده عرفت ربنا. نعم. فكان محمد صلى الله عليه وسلم اوضح دليل على ربه. اوضح دليل ليه؟ على انه الفصل خاتم. ايوه. فربنا طلع في صورته. فإن كل جزء من العالم دليل على إيه؟ شفت بقى إزاي؟ هنا الحتة دي كشفت مفهوم العجينة الكبيرة اللي خدنا منها حتة عجينة. بقول لك أهو، كل مخلوق عبارة عن جزء من العجينة الكبيرة. تمام. أهو، فإن كل جزء من العالم دليل على أصل الذي هو ربه. فافهم. رجع تاني صرح. طبعا ساعتها اللي بيقرأ الكلام ومش عارف كلام من عربي كان دماغه شت. فيجي يقول لي افهم افهم، لانه عارف ان انت مش هتفهم. لا، لو انت بقى اكتشفت زي فضلك ما بينتنا كده السر بتاعه هتفهم كلامه بعد كده. هتفهم كلامه بعد كده. لكن هو عارف ان اغلب الناس مش ممكن يتوقع ان هو زنديق بهذا الشكل. فيستهزئ منهم كويس، وهو عارف ان اللي بيقرا مش فاهم منه حاجه. ايوه. ولو فهم هيبقى متلخبط. صح. فيجي يقول له كلمه زي كده فافهم. فان كل جزء من العالم دليل على اصله. طب الاصل ايه؟ انا عشان اوضحها للناس قلت العجينه الكبيره اللي جبناها في عجينة كبيرة وطلعنا من العجينة كل ايه كان افضل مثال توضيحي ده صراحة افضل مثال توضيحي بقوله فانما حبب اليه النساء خلي بالك فحن اليهن لانه من باب حنين الكل الى الجزء عيني خلي بالك بقى يا سيدي بقى كده دخلنا في سفر الانشاد على طول على طول بقول ادخلت يدي في القوة فانت الي احشاء بالك ازاي صحيح طيب هو عمل المثل ده بالضبط او الكلمتين دول طلعهم ابن عربي ان الكل حل على الجزء انت خبالك ازاي تمام او الكل ايه حن على الجزء فبيقول لك اهو فانما حبب اليه النساء فحن اليهن على اعتبار ان محمد هو الله وهو العالم كله أخبرك زي ما إنه جزء منه تمام. بس هو اعتبر هنا العالم كله تمام. فعند اجتماعه بالنساء حن الكل إلى الإيه؟ الجزء لأن المرأة جزء من ربنا شفت بقى إزاي فإنما حبب إليه النساء فحن إليهن لأنه من باب حنين الكل إلى الجزء فأبان بذلك عن الأمر في نفسه من جانب الحق في قوله في هذه النشأة الإنسانية العنصرية ونفخت فيهم الروح خلي بالك الحتة دي برضو نوع من أنواع التضليل تمام. ليه لأنه عايز يوصل للمعنى ده تمام. فبيقول لك إيه فأبان بذلك عن الأمر في نفسي من جانب الحق في قولي في هذه النشأة الإنسانية العنصرية ونفخت فيه من روح خلي بالك هو ثم وصف نفسه بشدة الشوق إلى لقاء فقال للمشتقين يا داود إني أشد شوقا إليه وعايز يقول لك إيه حنين الكل للجزء هو بيشبه حنين الرجل بالإيه بالمرأة بس الكلام ده كله مع السخرية من دين نحن ومع السخرية من الحق سبحانه وتعالى ان ربنا حن اللي متجلي في سورة محمد صلى الله عليه وسلم او طالع في سورة محمد صلى الله عليه وسلم حن الى المرأة اللي هو الجزء الجزء واعلى حنين بيوصل له لا أستاذ الجماعة عند الوصلة بيسمها الوصلة الوصلة نص كلام تمام تقول لي بقى اوسخ الكلام ده ولا سفر الاناشيد الاثنين يخرجوا من مشكاة واحدة مشكاة واحدة لا بس هو هنا وسخ الدنيا كلها وضيع الدين كله نعم. عشان في النهاية توصل أدينه بدين الحب أن توجهت إيه إذن كلمة الله محبة هتلاقي كل النصارى لما يجي يتكلموا على الوحدة الوطنية ما يقولك إيه ده ابن عربي بيقول أدينه بدين الحب أن توجهت ركائبه فإحنا عايزين الدين بتاع ابن عربي لأن هو دين ابن عربي أصلا في النهاية بيجرك لصفر النشيد الإنشاء اللي هو الجنس نعم عايزين الإباحية نعم ده اللي في دينهم طب واحد يقول لك طب بس كثير من النصارى هنظلمهم كده كثير من النصارى دول متأثرين بالمسلمين عشان معايشينهم نعم. إنما بدينهم لما ترجع له هتلاقي الإباحية اللي عند ابن عربي هي الإباحية اللي في الكتاب المقدس نعم هقول الكلام ده ليه لأن ابن البحيري تطاول وقال لأدبه صح وبدأ يطعن في ديننا واتهمنا واشتمنا وهو نفسه اللي بايظ أخي بالك إزاي صح. فدور على نفسك يا حبيبي ودور على اللي وراك واللي علموك مش جاي تتكلم عننا نعم اللي قاله من عربي هو اللي بيقول البحيري واللي بيقول البحيري قاله قبل من عربي مش عارف انت بتلعب على ايه بيمدح في البحيري البحيري بيمدح في ابن عربي بيمدح في دين الحب يا سيدي طب بص ثم وصف نفسه بشده الشوق انا بقول لك اهو لو راجل ابن البحيري ده يقرا السطرين دول ويشرحهم للناس اقرا يا ابن البحيري بقى وعرف لنا يلا يا راجل انت وطارق دوره الجماعه وابراهيم عيسى الفيلسوف اللي مقطع الصحافه صحيح ثم وصف نفسه بشدة الشوق الى لقائه فقال المشتقين طيب هو بيتكلم على اساس ايه الوصله اللي هتيجي من شده الشوق خلي هو بيتبهد اللي بيقرا بقى يقول لك ايه والله ده كلام فيلسوف عالي ده كلام محبه وهيجي اسمه ايه ده هو يوسف زيدان الفيلسوف الضخم ده وهيجي هنا هيحتار ولو طالبه طلاب العلم انا بقول دلوقتي لو كان هو في الجامعه كل طلبه العلم خدوا فصول الحكم وروحوا قولوا هل الدكتور رضواني لما شرح الكلام ده كان بيفترى على ابن عربي ولا قول لنا انت الشرح اللي عندك تمام اشرح لنا انت فهمنا صح يعني هو لقاء خاص فإنه قال في حديث الدجال إن أحدكم لن يرى ربه حتى إيه يموت فلا بد من الشوق لمن هذه صفته أقول لك إيه طب إيه علاقة الدجال إن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت والكلام ده كله هو عايز يقول إيه برضو دي من اللبخة اللي هي بيلف ويدور فيها عشان يلبخ الناس على إن الشوق هيجي فعايز يدمر لك حديث الدجال وحديث لن يرى ربه حتى تموت قل او حتى يموت لن نرى احدكم ربه حتى يموت. عشان يخرب الدنيا يعمل ايه يا شيخ عبد العزيز؟ يوم هو ماشي يجيب حديث يحطه في السكه فالشخص هيتلبخ فيه. ده اسلوبه وتعقيد الامور يتلبخ فيه. طب يعني ايه؟ علشان يقولك إيه؟ انت عشان توصل لمحبة الله يبقى تنتظر الموت. تنتظر ايه؟ الموت. وهو طب ده علاقته ايه؟ ده انت بتتكلم على العشق بين الخالق وبين المخلوق على اعتبار ان الخالق والمخلوق ما هماش عندك اصلا لا خالق ولا مخلوق. ده هو ربنا طلع في صورة خالق وطلع في صورة ايه؟ مخلوق. وحيحصل الجماع بس بيفلسفها على اساس ما يقولكش المعنى الصريح اللي احنا قلناه في الاول. ان ده اللي موجود في سفر النشيد الانشاد. لان هو لو كتب في الاول ما اقوله في فصول الحكم ان المحبة هي المحبة الحقيقية اللي وردت في سفر النشيد الانشاد بمعنى الجنس والاباحية كانش خلاص كان حد حيرضى يبص في الفصوص؟ لا طبعا. لكن لغايه دلوقتي انه في الفصوص يعتبر بالنسبه لهم طلس للاسف. وكل قاعد يمدح في الفصوص هو في الحقيقه بيمدح في سفر النشيد الانشاد. صحيح. طب بص بقى هنا اقول لك ايه. وهو لقاء خاص. خلي بالك هتكلم عن اللقاء الخاص ده. ايوه اللقاء الخاص ده هيوصل في النهايه فيه لمساله الجماع. ايوه. وجماع مين؟ جماع النبي عليه الصلاه والسلام بزوجته. لا حول ولا قوه الا بالله. فلا بد من الشوق لمن هذه الصفات. فشوق الحق لهؤلاء المقربين من كونه يراهم فيحب مع كونه يراهم فيحب او فيحب فيحب ان يروه ويأبى المقام ذلك فيحب ان يعني بقول لك ايه لاحظ الحته دي. شوق الحق الى الايه المقربين هيحولها العمليه الجنسيه بالضبط. هيحولها بالضبط العمليه الجنسيه ان ربنا بيشتاق الى ايه المقربين. طب المقرب مقرب ايه؟ تقصد بالعباد الصالحين؟ الناس هتقول لك المقرب هو العبد الصالح. لا مش قصده كده. المقرب عند ابن عربي هنا المقصود به الخليل او الخليله اللي هو الشذوذ والواقع. اعوذ بالله. ده عند المقربين. ده المقربين. لان لو اتنين شواذ فربنا طلع في صوره واحد وطلع في صوره الثاني. فاللي بيعمل في نفسه ربنا. ايوه شفت النهايه وصلت لغايه فين؟ وتحت مسمى الشوق والمحبه. ده فكر ابن عربي. فاشبه قوله حتى نعلم مع كونه عالما. فهو يشتاق لهذه الصفه الخاصه التي لا وجود لها الا عند الموت. لن يرى احد منكم ربه حتى يموت عشان تعلم المعرفه الحقيقيه عند الموت. يعني عاوز تقول يعني هو عايز يقول يعني يا اما تعرف وحده الوجود يا اما هتفضلوا عايشين جهله ومش هتعرفوها لما تبقى تموت. انت خبرك ازاي؟ تمام. فيبل بها شوقهم اليه كما قال تعالى في حديث التردد وهو من هذا الباب. وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض عبد المؤمن يكره الموت واكره مساءته ولابد لي من ايه؟ ولابد له من لقائي. نعم. اللقاء هنا ابن عربي لمح للقاء جنسي. لا حول ولا قوه الا بالله. فبشرهم. فبشرهم. لاحظ واحد يقول لك انت كده بتبالغ. اقول لك لا اصبر هتشوف كلامه دلوقتي. صحيح. بس انا عايز اقول لك دلوقتي هو جاب دلوقتي حديث ضربه كمان. وما ترددت عن شيء انا فاعله. هو بيعد على الادله كده. نعم. دليل يجيبه وينسف. لا حول ولا قوة الا بالله. يعني زي ما تقول ماشي كده زي المقصلة. أو واحد قاعد ماسك سيف وقاعد يمدح في رقاب الأدلة. نعم. فأي حديث يجيبه في السكة أو هدأ اذبحه. هدأ ممكن ملوش علاقة بالموضوع. أيوه. ملوش أي علاقة بالموضوع. صح. الموضوع كله في فكرة إيه؟ إن ربنا طلع في صورة الرجل وطلع في صورة المرأة. وطلع في صورة كل المخلوقات اللي موجودة. حشرات وحيوانات وكله وكله وأنبياء. مفيش فرق بين دول كله. أيوه. طيب لما يكون الأمر كده هو عايز بقى يوصلك لدرجة العشق والمحبة. فالعشق والمحبة اللي قال فيها ابن عربي أدين ودين الحب أن توجهت ركائبه هي في الحقيقة اللي موجود في سفر النشيد الإنشاء. اللهم أحب معناها الجنس. تمام. شوف هنا وما قال له لابد له من الموت وما قال له لابد له من الموت لئلا يغمه بذكر الموت. قل ولابد له من إيه؟ من لقاء. فما قالش إيه لابد له من الموت ولكن قال لابد له من ايه؟ من لقاء. على اساس ان الموت يحصل فيها غمه ولا غم ولا بتاع. مش ذكره بالله. ده كل الحكايه كلها الموت عند ابن عربي عباره عن انتقال جزء من الذات الالهيه حته عجينه رجعت لأصلها. يعني دلوقتي انت عامل مثلا تشكيلة كده من الصلصال اللي انت عامل، فالتشكيلة ديت انت بعد ما زهقت منها عملت فيها ايه؟ قمت حطتها في الصلصال تاني وضيعت معالمها خلص، وخدتها تاني عشان تشكلها بشكل جديد. هذا الموت عند ابن عربي. تمام. فابن عربي ما عندوش حاجة اسمها جنة ونار، والكلام ده كله كلام فاضي عند ابن عربي. اي نعم، ولا دي حاجات ما تتكلمش فيها. ايوه. شوف بقى سيد بنو. ولما كان ولما كان لا يلقى الحق إلا بعد الموت كما قال عليه السلام إن أحدكم لا يرى ربه حتى يموت، لذلك قال ولا بد له من إيه؟ من لقائي. خلي بالك دلوقتي بيفسرها تفسير جنسي برضه. آه تمام. ما حدش واخد باله من حكاية تفسير جنسي، حبان بعد شوية. فاشتياق الحق لوجود هذه النسبة وأمعامل الأشعار نسبة اللي لقاء، نسبة اللقاء هو قصده اللقاء الجنسي. تمام. ركز لأن كلمة الله محبة هي نفسها أدين ودين الحب. تمام. مفيش فرق بينهم. قال إيه بقى في يحن الحبيب إلى رؤيتي وإني إليه أشد حنينا. تمام. وتهفئ النفوس ويأبى القضاء فأشكو الأنين ويشكو الأنينة. خلي بالك إزاي إيه اللي يحن؟ هو يقصد محبة معنوية؟ أبدا. ده بيصف اللي في سفر النشيد الإنشاد لما قال فأنت إليه أحشاء. لا حول ولا أدخلت يدي في القوة فأنت إليه أحشاء. فأنت ويقصد بالقوة هنا الفرج. نعم. فأنت إليه أحشاء. فلما نفس الكلام ده هو لما واحد بقى يتكلم بصراحة ده متاخد من سفر النشيد الإنشاد. انتوا جايبين الكلام ده منين؟ بس صاغوا باسلوب فلسفي. بس صاغوا باسلوب فلسفي يعني انتوا ما جبتوش جديد. نعم. النصارى بعتوا علينا واحد كلب ينبح اسمه ابن عربي، ودلوقتي بيبعتوا علينا واحد كلب ينبح اسمه ابراهيم عيسى، وكلب ينبح اسمه ابن البحير. ما جابوش جديد، انبحوا زي ما انت خلاص جبناكم من الاخر خلاص. تمام. اخركم خلاص فيصتوا معنى الكلمه يعني. نعم. فلما ابان انه نفخ فيه من روحه فما اشتاق الا لنفسه. خلي بالك يا نبأ. فلما أبان أنه نفخ فيه من روحه فما اشتاق إلا لإيه؟ لنفسه. لنفسه. فأصبحت أقول لك الإنسان عبارة عن ده نفخة الروح الإلهية في الطين البشري. ده اللي احنا فاهمينه كله وكل الناس فاهمينه على اعتبار ده منهج الأنبياء والمرسلين في فهم علاقة الخالق بالمخلوق. نعم. طيب فأقول لك إيه؟ فلما أبان أنه نفخ فيه من روحه فما اشتاق إلا لنفسه ألا تراه خلقه على صورتي لأنه من روحه. فقام جايب حديث الصورة، خلق الله آدم على إيه؟ على صورته. فصورته هنا احنا قلنا خلقه في القدر المشترك لوحد الله في القدر الفارق. نعم. وده قصة تانية. نعم. لكن أنا بتكلم على أساس إن قولك إن آدم هو الله وربنا طلع في صورة آدم فأصبح فص كلمة آدمي. تمام. ودلوقتي فص كلمة إيه؟ محمدي. خلي بالك هو ولما كانت نشأته من هذه الأركان الأربعة المسمى في جسدي أخلاطا اللي هو الطين والتراب والماء وكده حدث عن نفخه اشتعال بما في جسدي من الرطوبة. الاشتعال ده هو برضو الشهوة. تمام. فكان روح الإنسان نارا لأجل نشأته. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ بيمهد لك إن الشهوة طلعت في الراجل واشتعلت فيه وطلعت في المرأة واشتعلت فيها. خبالك إزاي وأصبح هيبقى بينهم محبة والمحبة دي شوق. فالحقيقة عند ابن عربي إن المحبة دي عبارة عن محبة ذات إلى أو جزء من الذات الإلهية لجزء من الذات الإلهية. يعني ده جزء من ربنا لجزء من ربنا. فربنا هو اللي بيحب نفسه لأن ربنا طلع في صورة مرأة وربنا طلع في صورة إيه؟ راجل. نهو خلي بالك هو بما في جسد المطوع. فكان روح الإنسان نارا لأجل نشأته ولهذا ما كلم موسى إلا في صورة النار. النار هنا الناس فهمها على صورة إيه؟ النار. لكن هو قصده بالنار اللي هي نار الشهوة. وجعل حاجته فيها. ايوه حاجته فيها يعني لازم يعمل ايه؟ الفحشاء او يعمل الشهوة بتاعته. فلو كانت نشأته طبيعية لكان روحه نورا وكنا عنه بالنفخ يشير الى انه من نفس الرحمن. كل ده برضو إيحاءات جنسية. يعني نفس عند الاشتياق وعند المعاشرة. اخد بالك ازاي؟ لاحظ الكلام ده كله. المفسرين لو حد منهم بيقرا الكلام ده من الصوفيه بتلبخ لان هو مش عارف يقول لك ايه. ما يجيش في باله ابدا المعنى اللي احنا بنشير اليه ده. تمام. ولا المعنى اللي حطه ابن عربي ويقصده لا يظهر دلوقتي. لا يظهر دلوقتي. خلي بالك اهو بص بقى. فانه بهذا النفس اللي احنا طبعا بنقرا كلام واحد مات بقاله 600 سنه او اكتر او كام 800 سنه. نعم. لاحظ النقطة دي، يعني ابن البحيري مش جديد علينا. صح، ابن البحيري كلب نباح بينبح زي ما ابن عربي كان بينبح على الأمة الإسلامية قبل كده، واللي كسر شفته هناك كان أيام ابن تيمية. نعم. وفضحوا على رؤوس الإشهاد. نعم. ولذلك بكرهوه. ولك فإنه بهذا النفس الذي خلاص احنا وصلنا لدفين. احنا قلنا ولهذا لما اتكلم موسى في سورة النار وجعل حاجته فيها، فلو كانت نشأته طبيعية لكان روحه نورا نورا، وكان عنه بالنفخ يشير إلى أنه من نفس الرحمن، فإنه بهذا النفس الذي هو النفخة ظهر عينه. أخبرك إزاي؟ كلمة ظهر عينه يعني ظهر وجوده ولا ظهر هو بعينه؟ هيبان بقى. وباستعداد المنفوخ فيه كان الاشتعال نارا ونورا، لا نورا. كان الاشتعال المنفوخ فيه والله يا شيخ عبد العزيز كلها إيحاءات جنسية زي اللي في سفر الإيه شايف ابن عربي بهدل دينا إزاي. طيب، فبطن نفس الرحمن فيما كان به الإنسان إنسانا، ثم اشتق له منه شخصا على صورته سماه إيه؟ امرأة. فظهرت بصورته، المرأة طلعت بصورة ربنا، أعوذ بالله، فحن إليها حنين الشيء إلى نفسه. هنا بدأ يوضح بقى، جاب كل اللي احنا مشينا كل ده عشان خاطر الكلمتين دول. هو فعلا بيقطع نفس زي ما فضلت كده، يقطع نفسه وداخل الجو بقى يخليه في ربكه ويخليه مستسلم. زي ما واحد ايه برضه من شده الاشتياق خلاص انجذب من شده الاشتياق والحب والعشق وكلام من ده، فتلاقي هو بيمثلها بيمثل ذاته بحرمه مشتعله من كتر الاشتعال. ايه اللي حصل؟ سلمت نفسها للشباب بتقول له لحظه ضعف، هنعمل ايه يعني؟ الشباب تضحك عليه اللي بيسميها المنفوخ فيها. لا حول ولا قوه. شوف بقى اهو، فحن اليها حنين الشيء الى ايه؟ نفسي. قال المحبه زي دليل من الحب. عرفت معنى الله محبه يا شيخ عبد العزيز؟ عرفت جامد. عرفت. بيقول وحنت الي حنين الشيء الى وطنه. ايوه، عايز اقول الفرع الى اصله. نعم. او حته العجين للعجين، او حته نعم. الصلصال للصلصال. بقولك ازاي؟ فحببت اليه النساء صلى الله عليه وسلم. شوف بقى لفك وجابك النساء عشان يطعن في النبي عليه الصلاه والسلام. لا حول ولا قوه الا بالله. فان الله احب من خلقه على صورته. ايه علاقه الكلام ده بحب النساء؟ شوف كل ده برضو السخريه من الدين والاستهزاء. فان الله احب من خلقه على صورته، واسجد له ملائكته النورانيين على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشاتهم الطبيعيه. خلي بالك كلمه اسجد له ملائكته النورانيين، انت عارف قصده ايه؟ لا. ابن عربي يقصد اللي هو مسألة اجتماع الروح بالجسد، او اجتماع المخلوقات الروحانية بالجسد، بس تفسرها تفسير إيحاء. فبيفسر سجود الملائكة للإنسان بمعاشرة ملائكة للإنسان. لا حول ولا قوة. شفت بقى ازاي؟ يعني كلمة أسجد له الملائكة مش سجود اللي هو ورد في القرآن، لا هو يقصد بقى المعاشرة الجنسية يعني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، حسبنا الله ونعم الوكيل. على عظم قدرهم ومنزلتهم وعلو نشأتهم، فمن هناك وقعت المناسبة، والصورة أعظم مناسبة وأجلها وأكملها، فإنها زوج أي شفعت وجود الحق كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصيرته إيه؟ زوجا. خلي بالك من النقطه دي. لا حصل. هو اقول لك شفعت بوجودها الرجل، احنا عندنا اصلا بيسموا الخالق وتر اسم من اسماء الله الوتر. نعم. وبيسموا المخلوق شفع. نعم. خلي بالك ازاي. شفع لان محتاج لغيره. صحيح. انما ربنا مش محتاج لحد. نعم. فالشفع والوتر من ضمن التفسير ان الوتر هو الله. هو ده الصحيح يعني. نعم. وان الشفع اللي هو المخلوقات. نعم. لان المخلوق ما يقدرش يعيش لوحده، لازم يحتاج لحد تاني. نعم. فاحتياجه اما يحتاج ربنا سبحانه وتعالى في ان هو اللي يغنيه وده الاصل، او يحتاج الى الاخذ بالاسباب عشان يقدر يعيش. صحيح. او يحتاج الى المراه، لان المراه ما تستغناش عن الرجل والرجل ما تستغناش عن المراه، وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. نعم. فهو بيقول هنا بقى دلوقتي، طب هو عنده ان الذكر والانثى ربنا طلع في صوره ذكر وطلع في صوره ايه؟ انثى. فالاثنين هيحنوا لبعض. وبالحقيقة بتكلم عن ايه؟ بقول اللي بيحصل ده كله ده هي الذات الإلهية اللي بتعمل الكلام ده كله ببعضه. انت خبالك ازاي؟ فانها زوج اي شفعت وجود الحق. ايه اللي شفعت وجود الحق؟ يعني ايه شفعت وجود الحق؟ عايز اقول لك يعني الحق احنا ما عندناش غير وحدة وكسرة. فالحق يطلع مرة في صورة وحدة قبل ما يخلق او قبل ما توجد الكائنات دي زي ما انتم بتتصوروا، وهو في الازل تمام. في الاول كان وحده ودلوقتي بقى في كسره. فالكسره دي شفعت فإياك ان الكسره دي تشغلك عن الوحده. لان الكسره دي عباره عن اجزاء منه، حتت منه تمام. زي ما اقول لك حتت صلصال من الصلصال الكبير. نعم. فإنها زوج أي شفعت وجود الحق، كما كانت المرأة شفعت بوجودها الرجل فصارت زوجة، فظهرت الثلاثة حق ورجل وامرأة. هات من الآخر بقى هنا أصبح الكل عبارة عن حق ورجل وامرأة. اللي هتوصل فيها النهاية النار اللي مشتعلة في الرجل والنار المشتعلة في الرجل اللي هي ايه؟ المرأة اللي هي اللي ايه؟ نار العشق ونار المحبة ونار الشوق وكلام من ده، وأقصى اجتماع للتلاتة، لأن الحق بيطلع مرة في صورة رجل ومرة في صورة ايه؟ مرة. ما هو شوف وصلها التلاتة. فحن الرجل إلى ربه الذي هو أصل حنين المرأة إليه. يبقى حن الرجل إلى ربه، هو عايز يقول الرجل حن إلى المرأة والمرأة طلعت في صورة الرب. زي ما الرجل طلع في صورة ايه؟ رب. يعني بيعملها في نفسه. أيوة. اعملها اقول اكتر من كده عبد العزيز يعني مش عارف انا. فحن الرجل الى ربه الذي هو اصله حنين المرأة اليه، فحبب اليه او فحبب اليه ربه النساء كما احب الله من هو على صورته. شايف التشبيه؟ لا حول ولا قوة الا بالله. فما وقع الحب الا لمن تكون عنه. اعوذ بالله. كده صرح كده بدأ يصرح. ده هيصرح اكتر لسه ما كده صرح اكتر من كده. ده في حاجات صعبه يعني. الاول بس نشوف الوقت علشان خاطر معايا 3 دقايق. 3 دقايق ايه؟ اصبروا تستعجلوش خد. فما وقع خلاص كده. وقد كان حبه لمن تكون منه وهو الحق. فلهذا قال حبب ولم يقل احببت من نفسه. أيوة. لتعلق حبه بربه الذي هو على صورته حتى في محبته لامرأته. يعني ربنا طلع في صورة ايه؟ مرة. فالرسول لما يحبها يبقى بيحبش المرأة، بيحب ربنا. أيوة. انت خبالك ازاي؟ تمام تمام. يبقى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اللي هو ربنا طالع في صورة الفص بتاع محمد صلى الله عليه وسلم، او محمد طالع في صورة فص حكمة محمدية، ربنا اللي طالع في صورة محمد صلى الله عليه وسلم بيحب ربنا اللي طالع في صورة مين؟ المرأة. نعم. ولم فإنه أحبها بحب الله إياها تخلقا إلهيا. ولما أحب الرجل المرأة طلب الوصلة. لا حول. قلت عليه بسميها الوصلة. الوصلة. طلب إيه؟ الوصلة. أي غاية الوصلة التي تكون في المحبة. عرفت بقى بقول لك أدين وبدون الحب يعني إيه؟ صح. هو ده الحب بتاعه. اتعرفت بقى ابن عربي ده راجل سافل وواطي وقليل الأدب. واللي موجود في سفر النشيد الإنشاد ما يجيش حاجة جنب الكلام النجس اللي قاله، لأن صح. بهذا الكلام هدم دين. نعم. بيسعى إلى هدم دين. لا حول. هو ليه بيكرههم تيمية؟ لأنه فضحهم. أيوة. أنت خبالك إزاي؟ صحيح. فبيقول لك إيه؟ يلا صوفي الوصلة ايه غاية الوصلة؟ ردوا بقى اخ بالك ازاي غاية الوصلة التي تكون في المحبة. تكون في المحبة. فلم يكن في صورة النشأة العنصرية اعظم وصلة من النكاح. بس كده خلاص. ولهذا شوف المحبة بقى هو. المحبة هنا معنى الشهوة. تعم الشهوة اجزاءه كلها. ولذلك امر بالاغتسال منه. شفت بقى المحبة عند ابن عربي؟ أدينه بدين الحب؟ أن توجهت ركائبه. ركائبه. وكلمة ركائبه هو الناس فهمها على إنها إيه؟ اللي هي الركوبة. لا ركبه. لا أدينه بدين الحب أنا توجهت إيه؟ ركائبه. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني ركيبنا جمع ركبة. جمع ركبة مش جمع ركاب. ما أقول لك كل واحد نصراني يجي يطلع يتكلم في الوحدة الوطنية يوم يقول لك الله محبة وإحنا عايزين الفكر الفلسفي بتاع ابن عربي والتصوف، بل ممكن يكون في تأثير في تدريس التصوف في الأزهر بسبب الضغط عليه من الغرب ومن الشرق. أيوة. أنت عايز تدرس تصوف؟ علم الناس الكتاب والسنة. صح. بس خلاص. لكن تجي تقول لي لا إن هو ده التصوف بمرتبة الإحسان، ده كلام عن جمعة. لكن مش ده التصوف، هو هو ده التصوف. هو ده اللي يقولك فيها الشيخ بيعمل جوه عامله والواد قاعد بيستناه بيسخن له ميه زي ما عالجوا معايا بالنص. صح صح. او الشيخ بيبيع حشيش بره، اخد بالك ازاي؟ وسلب الايمان. وسلب الايمان عشان حد انكر عليه. لا مش ده اللي قاله عالجوا معايا. قاله فعلا. لا. نفس عقيدتهم. لا حول ولا قوه الا بالله. لكن للاسف طبعا هو ما يقدرش يصرح الكلام ده للناس بصراحه، انما قدام الناس يتكلم بظاهر الشرع والوقار والاحترام طول ما هو كان مفتي. دلوقتي دخل الجامع وبدا الرقص يتكلم بقى بلسان العابدين قدام الناس. ايوه بلسان العابدين. ولهذا ولذلك امر بالاغتسال منه، فعمت الطهاره كما عم الفناء فيها عند حصول الشهوه. فناء في مين؟ في الذات على كقصد يعني. لا ركز كده تاني. الأنثى. كما الذات اللي هي ذات المرأة يعني. نعم. انت يعني بتعبر بتعبير يعني شوية يعني. عم الفناء في المرأة يعني عند حصول الشهوة. فإن الحق غيور، شوف بقى، فإن الحق غيور على عبده أن يعتقد أنه يلتز بغيره. شايف قلة الأدب يا شيخ عبد العزيز؟ ده في في حد كنت بقول فسروا حد يطلع عشان ما فهمناهاش. ده بتوع الكنترول اللي عايزين يسمعوا. على العموم احنا وقت انتهى طبعا. لو الامر محتاج برضه لمزيد من الشرح، لان طبعا كلامه نجس. بيقول لك فشهود الحق في المراه اتم واكمل. الكلام ده كله عايز الشرح اهو. انت عمرك تتوقع ان ده في السوس حكم اهو؟ وبعد كده ايه شهود الحق ولسه كلام على النساء على النساء على من احبهن على جهه الشهوه الطبيعيه وبتاع وبدا. لا لا لازم صح عند الناس اني عاشق غير ان لم يعرفوا عشقي لمن. اخبرك ازاي كل الكلام ده علشان محدش يجي يضحك علينا ويقول لك الله محبه. بيقولوا لك كنت خد راحتك بس بسرعه. خد راحتك بس بسرعه. لا خلاص كفايه كده. احنا نقفل احنا على الموضوع ده دلوقتي ونبدا بس نقف بس عند صفحه 218 واحنا بنتكلم على قوله. احنا كده ايه وقفنا عند اول عند بدايه تصريحه اهو اللي هو بيقول لك ايه. انا متوقعش انه يصرح بالتصريح ده خالص. لا ده نجس. النهارده ده اللي لف وزور كده زي الاول، لكن ده كده خلاص بقى كشف اوراقه. ده اللي موجود في سفر النشيد الانشائي. تمام. هو النصارى عايزين نسبه عري نسبه اباحيه نسبه من العرش نسبه انحلال اخلاقي. واللي بيقول لك يعني اشوف اللي اسمه مفيد فوزي قاعد يتكلم كمذيع واعلامي وباسم الوطنيه ومش عارف ايه، وبعدين يقول لك ايه الفنانه المحترمه هيفاء وهبي اللي طالعه بفستان الكل بيدور عايز يتصور او يتسلق صوره حديقتها عشان يتفرج على اللي وراها. يا راجل ترضى حد ده لبنتك؟ يعني ترضى حد يتصور حديقه بنتك عشان يتفرج على اللي وراها؟ ولا يتفرج على امك ولا على اختك؟ ما تتكسف على دمك وتخلي عندك ذوق. انتوا جايين تلعبوا بينا وتضحكوا علينا ولا ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. خلي فيه شويه حياه يا اخي. ده بقول الكلام ده هو ده الادب؟ لا طبعا. دي اللي انتوا عايزينه؟ قلة الادب دي. تقول قدام الناس ان وتدعو الى ان طلعه فستان يتصور الناظر صوره حديقته عشان يشوف الورق. عايز يشوف ورا ايه؟ لا ده كان بيقول ده فستان شفاف. وده كان فين؟ في قنواتنا للاسف. فهتقول لي بقى ده دين وبتاع. المهم شوف يا شيخ عبد العزيز الفهم الصحيح للدين بيخلي الانسان يكشف اي حد. يكشف اي حد. نعم. وده اللي يا شيخنا كان بيخلي الشيخ حسن تيميه بيكشف الناس دي. ما هو هيموتوا من تيميه ليه؟ هم عايزين رب الارهاب ورب مش عارف. ابدا. خلينا نلف دوره. لف دوره. ايام تيميه كشفه. صحيح. وكشف زندقته. نعم. وكلامه الخبيث ويبين لك الحقيقه مع كل مع الشيعه ومع النصارى ومع وعارف مصادرهم. نعم. وكان بيتكلم بلغه عصره. صحيح. فما فيش غير ان ايه يشوه لك صوره ابن تيميه في نفوس الناس عشان الناس ما تقراش كلامه. لا حول ولا قوه الا بالله. وخصوصا عند الازهري، لان الازهري لو قرأوا كلام ابن تيميه بانصاف هيقلب الدنيا. نعم. سبب ضلال كثير من الاخوان الازهريه انهم لم يقرأوا كلام ابن تيميه. نعم. أو قرأوا بالسورة المشوهة اللي تربوا عليها في المدارس. تمام. إنما لو قرأوها على حقيقتها اقرأ كلام تيمية يقول لك أنا مش معصوم. اقرأ لو عندي خطأ قولي. نعم. كل اللي مستدل به الكلب اللي من البحيري ده على كلام تيمية كل كلامه بيفسروا على ال ال ال ان اي واحد يروح يتصرف كانه ولي امر. احنا متامين يقول لك اي كلمه هو بيذكرها بيذكر احكام الجهاد فيها واحكام القتال وعد بها ولي الامر. ولي الامر نعم انتهى صح. فروح العب غير. نعم. روح شوف انت بتعمل ايه في سفر الرشيد الانشاد ولا غيره. صحيح. ننتهي منكم يا ابو عادل ان شاء الله باذن الله. الحلقه ديت نكملها الاسبوع القادم واحنا كده عرفنا كده ان ايه. عرفت بقى طبعا يعني خلاص كده المحبه هي بيظهر كده كنا الاول يعني خلاص عرفنا المحبه عند النصارى خلاص خفنا منها. انت كمان هنخاف من المحبه عند الصوفيه. المهم اقول لك اهو خلاص بقى كده اللي عايز يستغنى عن نفسه خلاص بقى. ولذلك ينتشر عند الصوفيه محبه المردان. صحيح. بلك ازاي تعرف القصه اللي ذكرها المردان مش هدي فاول عايز كلمه يتابعها كويس يعني محبه ايه المردان اللي قاعد يبص الامرض وبص الورد فهو شايف ربنا تجلى في الامرض وتجلى فين الورد. في الورد قول يا انا مش عارف ابص لدي ولا ابص لدي. المهم لما يجي وقت ان شاء الله نتكلم بردك يعني من المحبه بتاعتهم بتاعت العرب دي كانوا مسكوا قبل كده من فتره عند الحسين هنا في مصر. رجل وامرأة اخوة في الطريقة ملتحفين في لحاف وبيجمعوا بعض جماع كامل يطبقوا المحبة المحبة الحقيقية. فطبعا كان الناس طبعا مصدومة فهم ما انكروش على الفعل ده. آلاف مؤلفة من اللي انخدعهم وخد كمان معهم الممثلين والممثلات والمغنين والمغنات والمغنوات كلهم مشوا على طريقة النصارى في الرأس والكلام الفاضي دي في مسألة سفر نشيد الإنشاد. ولما تيجي تتكلم يقول لك احنا ديننا يستوعب الكلام ده كله. لا ديننا ما يستوعبش غير كتاب ربنا وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. اللي خالف كده يعيش معنا بس مخالف ما برجلوش خطأه واعمله شارع. نعم. احنا ما بنقولكش ان الدنيا كلها هتبقى على قلب رجل واحد ولا الدنيا كلها هتنصلح حالها. ربنا ما خلقش الدنيا كلها على اساس ان الناس كلها يبقوا فاهمه ليك. نعم. لا ربنا خلق الناس عشان اللي الحق يبان والباطل قالوا اللي هتمسك به فكل واحد يدخل النار بحق وكل واحد يدخل الجنة بحق قلت العالم بالجاهل والجاهل بالعالم والطائع بالعاصي الدنيا كلها مبنية على الابتداء. إن ما كناش نفهم كده كويس فرق بين أن أتعايش مع أناس عصاة وأدعوهم إلى الطاعة وأدعو أن ربنا يهديهم وبين نجعل العصيان شرع ودين عشان ما يزعلوش هذه القضية. نعم. كل العصيان عند والإباحية عندهم شرع ودين عند النصارى عند الغرب وبيقرروا الكلام ده ولا يستحوا منه من فعل الفحشاء واحد يفعل بأمي أو يفعل بأختي أو يفعل بكله تحت مسمى أن الواحد بيتبع اللي في الكتاب المقدس. طب ده عنده وزيرة خارجية السويد كانت بتتكلم على المملكة العربية السعودية في مش عاجبها الدستور بتاعها اللي هو قائم على الشريعه. ما عايزه نشيد الانسان عايزه نشيد عايزه الوصله بالظبط. وصله ابن عرفه. ايوه الله يكرمك. خلينا نخلص خلاص ان شاء الله نكمل الحلقه القادمه. في نهايه هذه الحلقه نسال الله تبارك وتعالى ان يرد المسلمين جميعا الى دينه ردا جميلا وان يهدي القائمين على امر التعليم في مصر لي يعني حذف مثل هذه الاشياء التي تهدم عقول ابناء المسلمين. وفي طبعا في نهايه الحلقه نتوجه بخالص الشكر لشيخنا واستاذنا الاستاذ الدكتور محمود عبد الرزاق الرضواني استاذ العقيده والاديان والمذاهب المعاصره وعميد دار العقيده للتعليم عن بعد والمشرف العام على قناه البصيره. جزاكم الله خيرا وجعل هذا العمل في ميزان حسناتك وميزان حسنات القائمين على القناه وربنا سبحانه وتعالى يبارك لنا في عمرك يعني وتتصدى لامثال هؤلاء ان شاء الله باذن الله وتثبتنا على الحق يا رب. امين رب العالمين. والى ان نلتقي في حلقه قادمه نترككم في رعايه الله وامنه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.